القسم الثالث. الفصل السابع والعشرون. لطالما كان مارك زوبيانيس أخصائي أمن الأنظمة المعلوماتية مزهوا بقدرته على تولي مهام متعددة، كان يجلس هذه اللحظة ومعه جهاز تحكم عن بعد، وهاتف لاسلكي، وكمبيوتر محمول، وهاتف DDR، وطبق كبير من بايريت سبوتي. كان ينظر بإحدى عينيه إلى مباريات الريدسكينز التي كتم صوتها، وبعينه الأخرى إلى شاشة الكمبيوتر، ويتحدث عبر البلوتوث مع امرأة لم يسمع عنها منذ أكثر من عام. من غير تريش ديون يتصل ليلة مباراة فاصلة. كانت زميلته السابقة قد اختارت وقت عرض مباريات الريد سكينز لتتحدث إليه وتطلب منه خدمة، مؤكدة مرة أخرى افتقارها إلى اللياقة الاجتماعية. وبعدما تحدثت قليلا عن الأيام الخوالي وكم تفتقد إلى روحه المريحة، وصلت إلى لب الموضوع. إنها تحاول كشف عنوان بروتوكول إنترنت سري قد يكون عنوان خادم محميا في العاصمة. كان الخادم يحتوي على مستند صغير تريد الوصول إليه، أو على الأقل الحصول على معلومات عن صاحب المستند. أجابها أنها اختارت الشخص الصحيح، ولكن التوقيت ليس مناسبا. فراحت تريش تثني على مواهبه، ومعظم ما قالته كان صحيحا هكذا. وقبل أن يدرك كان يطبع العنوان الغريب على شاشته. ألقى زوبيانيس نظرة واحدة على الرقم وشعر بعدم الارتياح على الفور. تريش، هذا العنوان غريب الشكل، فهو مكتوب ببروتوكول غير متوافر بعده للعامة. إنه على الأرجح إما حكومي أو مخابراتي أو عسكري. ضحكت تريش قائلة: عسكري؟ صدقني لقد فتحت للتو مستندا محجوبا من هذا الخادم، وهو ليس عسكريا. فتح زوبيانيس الإطار الطرفي وجرب طريقة تعقب. سألها قائلا: هل قلت إن طريقة التعقب الذي جربته توقف؟ أجل، مرتين عند العقبة نفسها. هذا ما حدث معي أيضا. فتح مسبار تشخيص وأطلقه. وما الذي يثير اهتمامك بهذا البروتوكول؟ أطلقت برنامج انتداب فتح محرك بحث في هذا العنوان، وأخرج منه مستندا محجوبا. أريد رؤية بقية المستند. لا أمانع بشرائه، ولكنني لم أستطع إيجاد مالك بروتوكول الإنترنت أو كيفية الوصول إليه. عبس زوبيانيس أمام الشاشة وقال: هل أنت واثقة؟ أطلقت مسبار تشخيص وتبدو شفرة جدار النار هذا جدة فعلا؟ لهذا السبب ستقبض مبلغا كبيرا. فكر زوبيانيس في الأمر. لقد عرضوا عليه ثروة لأجل عمل بهذه السهولة. سؤال واحد تريش، ما سبب لهفتك لمعرفة هذا العنوان؟ صمتت تريش ثم أجابت: أنا أؤدي خدمة لأحد الأصدقاء. لابد من أنه صديق مميز. إنها كذلك. ضحك زوبيانيس ولكنه أمسك لسانه. هذا ما ظننت، قالت تريش بصبر نافذ. اسمع، هل أنت قادر على كشف هذا البروتوكول؟ نعم أم لا؟ نعم، يمكنني ذلك، وأعرف أنك تتلاعبين بي. كم سيستغرق ذلك؟ أجاب وهو يطبع ويتحدث. ليس طويلا، قد أتمكن من دخول الآلة على شبكتهم خلال 10 دقائق تقريبا. حالما أدخل وأعرف ماذا وجدت وأعاود الاتصال بك. أشكرك على ذلك. إذن كيف حالك؟ الآن تسأل؟ تريش، حبا بالله، أنت تتصلين في وقت المباراة الفاصلة وتودين التحدث الآن؟ ألا تريدينني أن أكشف البروتوكول؟ شكرا لك مارك، أنا بانتظار اتصالك. بعد ربع ساعة أقفل زوبيانيس الخط، ثم تناول طبق الفوشار ورفع صوت التلفاز. يا للنساء! الفصل 28. إلى أين يأخذونني؟ كان لانغدون يسير مسرعا مع أندرسون وساتو في أعماق الكابيتول، ونبضه يتسارع مع كل خطوة إلى الأسفل. بدأوا رحلتهم عبر الباب الغربي للروتوندا، فنزلوا سلما رخاميا

ولكنه لم يتوقع أبدا أن يتم إخباره بشيء. فالدوائر الداخلية للماسونيين كانت تحتوي على دوائر أصغر لن يبلغها مال أخ قبل سنوات، هذا إن فعل، ولكنه لم يأبه لذلك، وبلوغه تلك الدرجة أدى الهدف المطلوب. لقد حصل أمر فريد في قاعة الهيكل أعطى مال أخ سلطة عليهم جميعا. لم أعد ألعب وفقا لقوانينكم، قال مال أخ وهو يرتشف الشاي. هل تدرك أننا التقينا قبل سنوات عديدة؟ وجه سلم وأجاب، حقا؟ لا أذكر. كان هذا منذ وقت طويل، وكريستوفر أبادون ليس اسمي الحقيقي. أنا آسف، لابد من أنني تقدمت في السن، ذكرني كيف أعرفك؟ ابتسم مال أخ مرة أخيرة في وجه الرجل الذي يكرهه أكثر من أي إنسان آخر على وجه الأرض وقال، من المؤسف ألا تتذكر. وبحركة رشيقة واحدة سحب مال أخ أداة صغيرة من جيبه ومدها بقوة نحو صدر الرجل. ظهر وميض أزرق سريع وسمع أزيز حاد إثر طلقة المسدس الصاعق، ثم ارتفعت شهقة ألم مع مرور مليون فولت من الكهرباء عبر جسد بيتر سلومون. اتسعت عينه وارتخى بلا حراك في مقعده. وقف مال أخ يشرف بطوله على الرجل وسال لعابه وكأنه أسد على وشك التهام فريسته الجريحة. كان سلومون يشهق ويجاهد للتنفس. رأى مال أخ الذعر في عيني ضحيته وتساءل عن عدد الأشخاص الذين رأوا بيتر سلومون خائفا. استمتع بالمشهد لثوان طويلة ثم تناول رشفة من الشاي لانتظار أن يلتقط الرجل أنفاسه. كان سلومون ينتفض محاولا التكلم. أخيرا قال، لماذا؟ سأله مال أخ، لماذا برأيك؟ بدا سلومون حائرا حقا. سأله، هل تريد المال؟ المال؟ ضحك مال أخ وتناول رشفة أخرى من الشاي ثم أجاب، لقد أعطيت الماسونيين ملايين الدولارات، لست بحاجة إلى المال، أتيت طلبا للحكمة وهو يعرض علي المال. إذن ماذا تريد؟ أنت تملك سرا وستخبرني به الليلة. جاهد سلومون ليرفع ذقنه وينظر في عيني مال أخ. قال، لا أفهم، صرخ مال أخ وهو يقترب ليقف على مسافة إنشاة من الرجل المشلول. لا أريد مزيدا من الأكاذيب، أعرف أنه مخبأ هنا في واشنطن، تحداه سلومون بعينيه الرماديتين مجيبا. لا أعرف عما تتحدث. تناول مال أخ رشفة أخرى من الشاي ووضع الفنجان على الطاولة. قال، أنت تقول الكلام نفسه الذي قلته قبل 10 سنوات ليلة مقتل أمك. اتسعت عينا سلومون وقال، أنت ما كانت لتموت لو أنك أعطيتني ما طلبت. تقلص وجه الرجل وهو يتذكر مرعوبا وغير مصدق. قال مال أخ، لقد حذرتك، إن ضغطت على الزناد فسألاحقك إلى الأبد، ولكنك، وجه مال أخ الجهاز مجددا إلى صدر سلومون، ثم انطلق منه وميض أزرق آخر شله تماما. أعاد مال أخ الجهاز إلى جيبه وتابع شرب الشاي بهدوء. حين انتهى مسح شفتيه بمنديل ثاني مطرز وحدق إلى ضحيته قائلا، هل ذهبنا؟ كان سلومون ممددا بلا حراك، ولكن الحياة لم تفارق عينيه المتسعتين بفعل الخوف. اقترب مال أخ وهمس في أذنه، سأخذك إلى مكان ليس فيه سوى الحقيقة. ومن دون أن يتفوه بكلمة أخرى لف المنديل المطرز وأقحمه في فم سلومون. حمل الرجل المشلول على كتفيه العريضتين وتوجه إلى المصعد الخاص. تناول في طريقه هاتف سلومون الخلوي ومفاتيحه عن الطاولة في الردهة. قال في نفسه، ستخبرني الليلة بجميع أسرارك، بما في ذلك لماذا تركتني للموت قبل كل تلك السنوات؟ الفصل 30.

كانوا يتشاركون تلك الحكمة مع الأشخاص الملقنين كما ينبغي وينقلونها من حكيم إلى آخر، ويعتقد كثيرون أننا نستطيع أن ننظر إلى الوراء ونرى آثاراً لمن امتلكوا تلك الأسرار في التاريخ في قصص السحرة والمشعوذين والمعالجين. سألته ساتو: وماذا عن الهرم الماسوني؟ أين يقع في كل هذا؟ قال لانغدون وهو يسرع ليلحق بهما: حسناً، هنا يبدأ الخلط بين التاريخ والأسطورة. فاستناداً إلى بعض الروايات، اختفت كل تلك الأخويات السرية بحلول القرن السادس عشر في أوروبا، وذلك إثر موجة الملاحقة الدينية المتعاظمة. ويقال إن الماسونيين هم آخر الأوصياء على الأسرار القديمة، كانوا يخشون لو تم القضاء على أخويتهم هي الأخرى أن تضيع الأسرار القديمة إلى الأبد. ألحت ساتو قائلة: والهرم؟ كان لانغدون قد وصل إلى ذكره. أسطورة الهرم الماسوني بسيطة جداً، إذ تفيد أن الماسونيين وفي سعيهم للوفاء بوعدهم وحماية تلك الحكمة العظيمة للأجيال القادمة قرروا حفظها في حصن المنيا. حاول لانغدون تذكر أحداث القصة وتابع قائلا: أشدد مجددا على أنها مجرد أسطورة، ولكن بزعم المزاعم نقل الماسونيون حكمتهم السرية من العالم القديم إلى العالم الجديد هنا في أمريكا إلى الأرض التي أمل أن تبقى خالية من الاستبداد الديني، وبنوا هنا حصنا منيعا كان عبارة عن هرم سري مخصص لحماية الأسرار القديمة إلى أن يحين الوقت ويصبح الجنس البشري قادرا على التحكم بتلك القوة الهائلة التي تشتمل عليها تلك الحكمة. واستنادا إلى الأسطورة، توج الماسونيون هرمهم العظيم بقمة من الذهب الخالص البراق كرمز للسر الثمين المدفون فيه، الحكمة القديمة التي تمكن الإنسان من استعمال قدراته البشرية بأكملها، التحول من إنسان إلى نموذج كامل. علقت ساتو قائلة: يا لها من قصة. أجل، فالماسونيون هم ضحية أشكال عديدة من الأساطير المجنونة. من الواضح أنك لا تصدق وجود هذا الهرم. أجاب لانغدون: بالطبع لا، ما من دليل على أن الماسونيين الأوائل بنوا هرما في أمريكا أو في العاصمة، فمن الصعب جدا إخفاء هرم، لا سيما هرم كبير بما يكفي لاحتواء الحكمة الضائعة لجميع العصور. حسب ما يذكر لانغدون، لم يذكر في الأسطورة أبدا ما يفترض أن يحتويه الهرم الماسوني بالضبط. أهو نصوص قديمة أم مخطوطات سرية أم اكتشافات علمية أم شيء أكثر غموضا بكثير، ولكنها أكدت على أن المعلومات الثمينة الموجودة في داخله مشفرة على نحو فائق لا تفهمها سوى النفوس الأكثر استنارة. قال لانغدون: على أي حال، تندرج هذه القصة في فئة نسميها نحن علماء الرموز نموذجا أصليا هجينا، أي مزيجا من أساطير كلاسيكية استعارت عناصر كثيرة من الأساطير الشعبية إلى حد تحولت معه إلى قصة خيالية وليست حقيقة تاريخية. حين يعلم لانغدون طلابه عن النماذج الأصلية الهجينة، فإنه يستعمل مثالا على ذلك القصص الخيالية التي تروى تكرارا عبر العصور وتتم المبالغة فيها مع الزمن وتستعير كثيرا من بعضها البعض، بحيث تتحول إلى حكايات أخلاقية متجانسة تحتوي على العناصر الأيقونية نفسها من فتيات عذارى وأمراء وسيمين وقلاع محصنة ومشعوذين أقوياء. ومن خلال القصص الخيالية يترسخ فينا ذلك الصراع البدائي بين الخير والشر من سن الطفولة، ميرلين ضد مورغان لوفاي، وسان جورج ضد التنين، ودايفيد ضد جولياث، وبياض الثلج ضد الساحرة، وحتى لوك سكاي واكر الذي يقاتل دارث فايدر. حكت ساتو رأسها وهما ينعطفان عند زاوية يتبعهما أندرسون عبر سلم قصير وقالت: إذن قل لي إن لم أكن مخطئة، كانت الأهرامات تعتبر في الماضي أبوابا سرية يرتقي منها الفراعنة الأموات إلى عالم التمجيد، أليس كذلك؟ صحيح. وقفت ساتو وأمسكت بذراع لانغدون وهي تنظر إليه بتعبير طغى عليه الاستغراب وعدم التصديق، ثم قالت: وتقول إن خاطف بيتر سلمون طلب منك إيجاد باب سري ولم يخطر في بالك أنه يتحدث عن الهرم الماسوني المذكور في تلك الأسطورة؟ ولكن الهرم الماسوني هو قصة خيالية، إنه مجرد فانتازيا. اقتربت منه ساتو أكثر إلى حد أمكنه أن يشتم نفسه العابقة برائحة سجائر وقالت: أفهم موقفك من ذلك بروفيسور، ولكن نظرا إلى التحقيق الذي أخوضه لا يمكنني تجاهل هذا الشبه. باب يؤدي إلى معرفة سرية، يبدو لي ذلك شديد الشبه بما يدعي خاطف بيتر سلمون أنك تستطيع وحدك فتحه. حسنا، أنا بالكاد أصدق. ليس المهم ما تصدق أنت، مهما يكن رأيك عليك أن تسلم أن هذا الرجل يصدق هو نفسه أن الهرم الماسوني حقيقة. هذا الرجل مجنون

وتحديد المهام. قال المتحدث: الغريب أن ملاحظة المهندس تشير إلى أن هذا المكان الخاص قد أفرد لاستعمال بيتر سلمون. تبادل كل من لانجدون وساتو وأندرسون نظرات الدهشة. تابع المتكلم قائلا: أعتقد سيدي أن السيد سلمون هو الذي يملك المفاتيح الأصلية لغرف الطابق SBP فضلا عن مفتاح SBP 13. لم يصدق لانجدون أذنيه. بيتر يملك غرفة خاصة في قبل كابيتون؟ لقد عرف يوما أن لبيتر أسرارا، ولكن هذا السر فاجأ الجميع حتى لانجدون. قال أندرسون بصوت خلا من المرح: حسنا، كنا نرغب بدخول SBP 13 تحديدا، لذا تابع البحث عن مفتاح إضافي. حاضر سيدي، نحن نعمل أيضا على الصورة الرقمية التي طلبتها. قاطعه أندرسون وهو يضغط على زر التحدث: شكرا لك، هذا كل شيء، أرسل ذلك الملف إلى هاتف المديرة ساتو فور جهوزه. حاضر سيدي. وصمت المجيب عبر الجهاز. أعاد أندرسون الجهاز إلى الحارس الواقف أمامهم. أخرج الحارس طبعة زرقاء لمخطط وأعطاها للرئيس قائلا: سيدي، الطابق SBP هو باللون الرمادي، وقد أشرت بالحرف X إلى الحجرة SBP 13 ليسهل إيجادها، فهي صغيرة جدا. شكر أندرسون الحارس وحول انتباهه إلى الطبعة الزرقاء فيما ابتعد الشاب عائدا من حيث أتى. نظر إليها لانجدون وفوجئ لرؤية العدد الهائل من الحجرات الموجودة في تلك المتاهة الغريبة تحت مبنى الكابيتول الأمريكي. ففحص أندرسون المخطط قليلا ثم هز رأسه ودسه في جيبه. استدار إلى الباب الذي كتب عليه SBP ورفع المفتاح، ولكنه تردد وبدأ غير مرتاح لفتحه. انتبه لانجدون الشعور نفسه، فقد كان يجهل تماما ماذا يوجد خلف الباب، ولكنه كان أكيدا من شيء واحد: أيا يكن من خبأه سلمون هناك، فقد أراده أن يبقى سريا، سريا جدا. قحت ساتو ففهم أندرسون الرسالة. أخذ نفسا عميقا ثم أدخل المفتاح وحاول أن يديره، ولكنه لم يتحرك. للحظة عمل لانجدون أن يكون المفتاح غير مناسب، ولكن عند المحاولة الثانية استدار المفتاح وفتح أندرسون الباب. مع ارتفاع صرير الباب الثقيل خرجت لفحة من الهواء الرطب إلى الممر. حدق لانجدون إلى الظلام، ولكنه لم ير شيئا. قال أندرسون وهو ينظر إلى لانجدون ويتحسس الجدار بحثا عن زر النور: بروفيسور، لأجيب عن سؤالك، فإن الحرف S في SPP لا يشير إلى مجلس الشيوخ، بل هو اختصار لكلمة سب أي سفلي. سأله لانجدون حائرا: سفلي؟ هز أندرسون رأسه وضغط على الزر داخل الباب. أضاء مصباح وحيد سلما شديد الانحدار يتوجه نزولا في الظلام، وقال: SPP هو طابق تحت قبو الكابيتول. الفصل 33. غرق مارك زوبيانيس أخصائي أمن الأنظمة في أريكته وهو يحدق إلى المعلومات على شاشة الكمبيوتر المحمول. أي عنوان هذا؟ كانت أفضل أدوات القرصنة التي يستعملها عاجزة تماما عن اختراق هذه الوثيقة أو كشف عنوان بروتوكول الإنترنت الغامض الذي أعطته إياه تريش. مرت 10 دقائق، ظل في أثنائها برنامج زوبيانيس يرتد عبثا أمام جدران النار في الشبكة، ولم يرى أي أمل في اختراقها. لا عجب أنهم يدفعون لي مبلغا كبيرا. كان على وشك تجربة مقاربة أخرى حين رن الهاتف. تريش، بالله عليك، قلت إنني سأتصل بك. خفض صوت المذياع وأجاب: نعم. سأله صوت رجل: أنت مارك زوبيانيس القاطن في 357 كينغستون درايف في واشنطن؟ سمع زوبيانيس صوت حديث مكتوم في الخلفية: اتصال تسويقي خلال مباراة فاصلة، أهم مجانين؟ دعني أحذر، هل ربحت أسبوعا في أنجيلا؟ أجاب المتحدث من دون أن يظهر في صوته أثر للمرح: كلا، هذا مركز أمن الأنظمة في وكالة الاستخبارات الأمريكية، نود أن نعرف لماذا تحاول اختراق قاعدة بياناتنا السرية. على ارتفاع 3 طوابق فوق الطابق الممتد تحت قبو الكابيتول وفي القاعات الواسعة لمركز الزوار، أقبل الحارس نونيز المداخل الرئيسة كما يفعل كل ليلة في هذا الوقت. وفي طريق عودته فوق الأرضيات الرخامية الشاسعة فكر في الرجل الذي كان يرتدي معطف الجيش وبأوشامه: أنا الذي أدخلته. وتساءل ما إذا كان سيبقى في وظيفته. حين توجه إلى المصعد سمع نقرا على الباب الخارجي، فالتفت، حدق إلى المدخل الرئيس ورأى عنده رجلا متقدما في السن ذا أصول أفريقية أمريكية يطرق على الزجاج بكفه ويسير إليه ليدخله. هز نونيز رأسه وأشار إلى الساعة. طرق الرجل مجددا ووقف في الضوء. كان يرتدي بدلة زرقاء أنيقة وقد خط الشيب شعره القصير فسار عن الظنون يزدبا حتى من هذه المسافة عرف هوية الرجل فأسرع إلى المدخل وفتح الباب قائلا أنا آسف سيدي تفضل رجاء. دخل وارن بيرامي مهندس الكابيتول عبر الباب وشكر نونيز بهزة مهذبة من رأسه. بدأ بيلامي رشيقا ونحيلا ذا جسد مستقيم ونظرات خارقة توحي بثقة رجل يملك السيطرة الكاملة على محيطه. خلال السنوات 25 الماضية عمل بيلامي مشرفا على مبنى الكابيتول. سأله نونيز هل أخدمك بشيء سيدي؟ شكرا أجل. لفظ بيلامي كلماته بدقة فقد تخرج من إحدى جامعات عصبة اللبلاب الشمالية الشرقية لذا كان لفظه دقيقا إلى حد بدا بريطاني اللكنة تقريبا. قال علمت للتو بوقوع حادث هنا هذا المساء. بدا عليه القلق الشديد. أجل سيدي كان أين الرئيس أندرسون؟ في الأسفل مع المديرة ساتو من مكتب الأمن التابع للسي آي إيه. اتسعت عينا بيلامي قلقا وسأله السي آي إيه هنا؟ أجل سيدي وصلت المديرة ساتو على الفور تقريبا بعد وقوع الحادث. سأله بيلامي لماذا؟ عز نونيز كتفيه وكأنني كنت سأسألها. سار بيلامي مباشرة نحو المصاعد وسأله أين هم؟ أسرع نونيز خلفه مجيبا لقد نزلوا للتو إلى الطوابق السفلية. نظر بيلامي إلى الخلف بقلق. السفلية؟ لماذا؟ لا أدري حقا سمعت ذلك عبر جهاز اللاسلكي. حث بيلامي خطاه قائلا خذني إليهم حالا. حاضر سيدي. عبر الرجلان القاعة بسرعة فأسترق نونيز نظرة إلى الخاتم الذهبي الكبير في إصبع بيلامي. أخرج نونيز جهاز اللاسلكي وقال سأخبر الرئيس بمجيئك. لما أطعنا بيلامي بجدية وقال كلا أفضل عدم إخباره. لقد ارتكب نونيز بعض الأخطاء الكبيرة الليلة ولكن عدم إخبار الرئيس أندرسون بوصول المهندس إلى المبنى سيكلفه وظيفته. قال باضطراب سيدي أظن أن الرئيس أندرسون يفضل أن قال بيلامي هل تدرك أنني أنا من وظف السيد أندرسون؟ هز نونيز رأسه إذن أظن أنه يفضل أن تنفذ ما طلبت منك. الفصل 34 دخلت تريشديون ردهة مركز الدعم ونظرت إلى الأعلى باستغراب. الضيف الذي ينتظرها هنا لا يشبه أبدا العلماء المولعين بالكتب الذين يدخلون هذا المبنى. علماء في علم الإنسان وعلم المحيطات وعلم الجيولوجيا وغيرها من المجالات العلمية. على العكس تماما بدأ الدكتور أبادون أرستقراطيا تقريبا ببذلته الأنيقة. كان طويلا عريض المنكبين سمرته جذابة وشعره الأشقر مسرحا بعناية ما أعطت ريش انطباعا أنه معتاد على مظاهر الترف أكثر من اعتياده على المختبرات. سألته تريش وهي تمد يدها لتسلم عليه دكتور أبادون على ما أظن؟ بدأ الرجل غير واثق ولكنه سلم على يد تريش الممتلئة بيده العريضة وقال عفوا وأنت؟ أجابت تريش ديون أنا مساعدة كاثرين طلبت مني مرافقتك إلى المختبر. ابتسم الرجل مجيبا فهمت أنا سعيد بلقائك تريش. أعتذر إن بدوت مربكا كنت أظن أن كاثرين بمفردها هذا المساء. أشار نحو الردهة وأضاف ولكنني جاهز تفضل. على الرغم من أن الرجل تمالك نفسه سريعا إلا أن تريش لاحظت ومضة الخيبة في عينيه. بدأت الآن تشك في دوافع كاثرين للتكتم حول الدكتور أبادون. أهي علاقة شعرية جديدة؟ لم يسبق لكاثرين أن تحدثت عن حياتها الخاصة ولكن الزائر كان جذابا ومرتبا ومع أنه أصغر من كاثرين إلا أنه ينتمي كما هو واضح إلى عالمها الثري. مع ذلك ومهما يكن ما توقعه دكتور أبادون من زيارة الليلة لا يبدو أن تريش كانت جزءا من خطته. نزع الحارس الجالس عند نقطة التفتيش في الردهة السماعات عن أذنيه بسرعة فتنهت إلى تريش أصداء المباراة. أخضع الحارس الدكتور أبادون للروتين المعتاد المتبع مع الزوار مستعملا جهاز كشف المعادن وشارات الأمن المؤقتة. سأله دكتور أبادون بلطف وهو يفرغ جيوبه من هاتف خلوي وبعض المفاتيح وولاعة سجائر من الرابح؟ أجاب الحارس وقد بدت عليه اللهفة للعودة لمتابعة المباراة. الريد سكينز بثلاث نقاط مباراة حامية. قالت تريش للحارس سيصل السيد سلمون قريبا هل أرسلته من فضلك إلى المختبر فور وصوله؟ أجاب الحارس وهو يغمزها شاكرا سأفعل شكرا لإعلامي مسبقا. لم تكن ملاحظة تريش لمصلحة الحارس فحسب بل التذكير دكتور أبادون أيضا أنها لن تكون الدخيلة الوحيدة على أمسيته الخاصة مع كاثرين. سألت تريش وهي تنظر إلى الزائر الغامض إذن كيف تعرفت على كاثرين؟ ضحك دكتور أبادون قائلا إنها قصة طويلة. كنا نعمل على شيء ما. قالت تريش لنفسها: فهم، هذا ليس من شأني. قال أبد وهو ينظر حوله في أثناء سيرهما في الممر الكبير: يا له من مركز مذهل، لم يسبق لي المجيء إلى هنا أبدا. كانت نبرته الخفيفة تزداد لطفا مع كل خطوة، ولاحظت تريش أنه يحاول فعلا أن يبدو قريبا. لاحظت أيضا تحت أضواء الممر الساطعة أن سمرته بدت مزيفة. غريب. مع ذلك أعطت تريش خلال عبورهما الأروقة الخالية لمحة عامة عن هدف مركز الدعم التابع للمتحف السيموشوني ووظيفته، بما في ذلك مختلف الأقسام ومحتوياتها. بدا الزائر متأثرا. قال: يبدو وكأن هذا المكان يحتوي على كنز من التحف لا يقدر بثمن. كان يجب أن أتوقع وجود حراس في كل مكان. أجابت تريش وهي تشير إلى العدسات الصغيرة الموزعة في السقف: لا حاجة إلى ذلك، فالأمن هنا آلي، يتم تسجيل ما يحدث في كل إنش من هذه الأروقة على مدار اليوم والأسبوع، وهذا الممر هو العمود الفقري للمركز، ولا يمكن دخول أي من غرفة من دون بطاقة ورقم تعريف شخصي. يا لها من تدابير ممتازة. دق على الخشب. لم يسبق أن تعرضنا للسرقة أبدا، مع أن هذا المتحف ليس من المتاحف التي يرغب أي كان في سرقتها، ذلك أن الطلب في السوق السوداء قليل على الأزهار المنقرضة أو زوارق الكاياك أو الهياكل العظمية لحيوانات الحبار العملاقة. ضحك دكتور أبادون. أظن أنك محقة. إن أكبر خطر أمني يتهددنا يتمثل في القوارض والحشرات. وراحت تريش تشرح له كيف أن المبنى يمنع غزو الحشرات عبر تجليد جميع نفايات مركز الدعم، وأيضا من خلال ميزة هندسية تسمى منطقة ميتة، وهي عبارة عن قسم بين جدران مزدوجة يحيط بالمبنى كالغلاف، لا يمكن للحياة أن تستمر فيه. قال أبد: هذا لا يصدق. وأين مختبر كاثرين وبيتر؟ أجابت تريش: في الصالة 5، إنها تقع في آخر هذا الرواق. توقف أباد فجأة والتفت إلى يمينه نحو نافذة صغيرة، هتف قائلا: رباه، هل نظرت إلى هذا؟ ضحكت تريش قائلة: أجل، هذه صالة العرض 3، نسميها أيضا الصالة الرطبة. قال أباد ووجهه ملتصق بالزجاج: الرطبة؟ لأنها تحتوي على أكثر من 3000 جالون من الإيثانول السائل. هل تذكر الهيكل العظمي للحبار العملاق الذي أخبرتك به للتو؟ هذا هو الحبار؟ التفت إليها دكتور أباد بعينين مذهولتين وقال: إنه ضخم. قالت تريش: إنها أنثى يزيد طولها عن 40 قدما. بدأ دكتور أباد مسرورا برؤية الحبار وغير قادر عن إبعاد عينيه عن النافذة للحظة. ذكر الرجل تريش بصبي صغير يقف أمام نافذة متجر للحيوانات الأليفة ويتمنى لو أنه يستطيع الدخول لرؤية كلب صغير. مرت 5 ثوان وهو لا يزال يحدق من خلف النافذة. أخيرا قالت تريش: حسنا حسنا. وضحكت وهي تدخل بطاقتها وتطبع رقمها الشخصي. تعال سأريك الحبار. دخل مع الأخ صالة العرض 3 خفيفة الإضاءة وتفحص الجدران بحثا عن كاميرات مراقبة. بدت مساعدة كاثرين البدينة تثرثر عن العينات الموجودة في هذه الغرفة. لم يكن في الواقع مهتما بأي شيء يتعلق بحيوانات الحبار العملاقة، بل كان همه الوحيد استعمال هذه الغرفة المعتمة والخالية لحل مشكلة غير متوقعة. الفصل 35. كان السلم الخشبي المؤدي إلى القبو السفلي للكابيتول شديد الانحدار على نحو لم يسبق أن رآه لانغدون. أخذت أنفاسه تتسارع وصدره ينقبض. كان الهواء في الأسفل باردا ورطبا، واتجه ذهن لانغدون لا إراديا إلى سلم مشابه استعمله قبل بضع سنوات في مدينة الموتى في الفاتيكان. سار أندرسون في المقدمة حاملا مصباحا يدويا، وتبعت ساتو لانغدون عن كثب، فكانت تضغط أحيانا يديها الصغيرتين على ظهره لحثه على التقدم. أنا أمشي بأسرع ما يمكن، تنفس لانغدون بعمق وحاول تجاهل الجدران الضيقة من الجانبين. بالكاد كان السلم يتسع لكتفيه فيما راحت حقيبته تحتك بالجدار. قالت له ساتو: ربما يجدر بك ترك حقيبتك في الأعلى. أجابها: أنا مرتاح هكذا. لم تكن لديه النية إطلاقا في إبعادها عن نظره. راح يتخيل علبة بيتر الصغيرة ويتساءل كيف يمكن أن تكون على علاقة بأي شيء موجود في حجرة في القبو السفلي لمبنى الكابيتول. قال أندرسون: ادعوا درجات بعد أو شكل على الوصول. لا زالت المجموعة في الظلام بعيدا عن مرمى ضوء المصباح الوحيد في الأعلى، حين نزل لاندون الدرجة الخشبية الأخيرة شعر أن الأرض تحته كانت مكسوة بالتراب. رحلة إلى مركز الأرض. تقدم ساتو في أعقابه. رفع أندرسون المصباح وراح يتفحص محيطه. كان هذا القبو السفلي أشبه بممر ضيق جدا يمتد مشكلا زاوية قائمة مع السلم. وأجه أندرسون الضوء يمنة ويسرة. فلاحظ لاندون أن طول الممر لم يكن يتجاوز 50 قدما. تتوزع على جانبه أبواب خشبية صغيرة. كانت الأبواب مجاورة لبعضها بحيث لا يمكن أن يتجاوز عرض الغرف الواقعة خلفها 10 أقدام. قال لاندون في نفسه بينما عاد أندرسون يراجع المخطط. وكأننا في سراديب موتى دوماتيلا. كان الجزء الصغير الذي يصور القبوة السفلية يحمل علامة إكس تظهر موقع SVP-13. لاحظ لاندون تلقائيا أن مخططها يشبه ضريحا من 7 قبور. 7 مدافع مواجهة ل7 مدافع. أزيل أحدها لإفساح مكان للسلم الذي نزله للتو. هكذا يكون مجموعها 13. أخذ يفكر في أن أصحاب نظرية المؤامرة 13 سيسرون إن عرفوا بوجود 13 مخزنا بالضبط مدفونة في أعماق مبنى الكابيتول. إذ رأى البعض أنه من المثير للريبة أن يكون على ختم الولايات المتحدة الأعظم 13 نجمة و13 سهما و13 حبة زيتون و13 حرفا في كلمة أنويت كوبيتس و13 حرفا في كلمة إي دوريبوس ديونوم إلى آخره. قال أندرسون وهو يسلط ضوء المصباح على الغرفة المقابلة مباشرة. يبدو المكان مهجورا بالفعل. كان الباب الخشبي الثقيل مفتوحا بالكامل. أضاء نور المصباح غرفة حجرية ضيقة بعرض 10 أقدام وعمق 30 قدما تقريبا. بدت وكأنها طريق مسدود لا يؤدي إلى أي مكان. لم تكن الغرفة تحتوي على أكثر من 2 من الصناديق القديمة المتهالكة وبعض أوراق التغليف المجعدة. رفع أندرسون الضوء إلى لوحة نحاسية مثبتة على الباب. كانت اللوحة مكسوة بالصدى ولكن الأحرف القديمة بدت مقروءة. SBP-4. قال أندرسون. SBP-4. سألت ساتو. وأيها هو SBP-13؟ كان البخار يتصاعد من فمها بفعل الجو البارد. سلط أندرسون الضوء على الطرف الجنوبي للرواق وقال. هناك. عدق لاندون إلى الممر الضيق وارتعش. شعر بالعرق يتصبب من جسده على الرغم من البرد. ساروا بين صفوف الأبواب التي بدت متشابهة جميعها مفتوحة قليلا ويبدو أنها هجرت منذ زمن طويل. حين وصلوا إلى آخر الرواق استدار أندرسون إلى اليمين وسلط الضوء على الغرفة SPP-13 ولكن الضوء ارتد إليهم أمام باب خشبي متين. خلافا للأبواب الأخرى كان الباب SPP-13 موصودا. بدا هذا الباب الأخير كالأبواب الأخرى تماما. مفاصل ثقيلة وقبضة حديدية ولوحة نحاسية مكسوة بالصدى الأخضر. كانت الأحرف 7 المنقوشة على اللوحة هي الأحرف نفسها الموجودة على كف بيتر في الأعلى. SPP-X111. قال لاندون في نفسه. أرجو أن يكون الباب مقفلا. قالت ساتو من دون تردد. جرب فتح الباب. بدا رئيس الشرطة غير مرتاح ولكنه مد يده وأمسك بالقبضة الحديدية الثقيلة وحاول فتحها ولكن الباب لم يتحرك. سلط عليها الضوء ورأى قفلا قديما. قالت ساتو. جرب المفتاح الرئيس. أخرج أندرسون المفتاح الرئيس للباب الذي دخلوا منه في الأعلى ولكنه لم يكن ملائما. قالت ساتو بنبرة ساخرة. إن لم أكن مخطئة ألا ينبغي أن يكون قسم الأمن قادرا على دخول جميع غرف المبنى في حالات الطوارئ؟ تنهد أندرسون ونظر إلى ساتو قائلا. سيدتي رجال يبحثون عن مفتاح إضافي ولكن. قالت مشيرة إلى القفل. أطلق النار على القفل. تسارع نبض لاندون. طاح أندرسون وبدا عليه الاضطراب. سيدتي أنا أنتظر أخبارا عن المفتاح الإضافي. لست مرتاحا لاقتحامي. ربما ترتاح أكثر في السجن بتهمة إعاقة تحقيق للCIA. نظر إليها أندرسون غير مصدق وبعد قليل من التفكير أعطى ساتو المصباح مترددا ومد يده لسحب المسدس من حزامه. لم يعد لاندون قادرا على الوقوف من دون تدخل فقال. مهلا فكري في الأمر. لقد تخلى بيتر عن يده اليمنى عوضا عن كشف ما يمكن أن يوجد خلف هذا الباب. هل أنت واثقة من أن علينا فعل ذلك؟ فتح هذا الباب يعني الانصياع لمطالب إرهابي. سألته ساتو. هل تريد استعادة بيتر سولومون؟ بالطبع ولكن. إذن أقترح عليك فعل ما يطلبه الخاطف بالضبط. فتح باب قديم؟ أتظنين أن هذا هو الباب؟ سلطت سات الضوء على وجه لانغدون قائلة: بروفيسور، لا أعرف إطلاقا ما هذا، سواء كان مخزنا أم مدخلا سريا إلى هرم قديم أنا أنوي فتحه. هل كلامي واضح؟ بهر الضوء عيني لانغدون. أخيرا عز رأسه مستسلما. خفضت سات ضوء المصباح وسلطته من جديد على قفل الباب قائلة: حضرة الرئيس، هيا. كان أندرسون لا يزال غير موافق على هذه الخطة، فأخرج مسدسه ببطء شديد ونظر إليه غير أكيد من صحة ما يفعل. حبا بالله، مادت سات يديها الصغيرتين واختطفت منه السلاح، وضعت المصباح في كفه الخالية وقالت: احمل المصباح اللعين. أمسكت المسدس بثقة شخص متمرس في استعمال الأسلحة، ومن دون أن تضيع الوقت فتحت زر الأمان وصوبت المسدس على القفل. صرخ لانغدون: انتظري. ولكن كان الأوان قد فات. دوى المسدس 3 مرات. شعر لانغدون أن طبلتي أذنيه على وشك الانفجار. هي مجنونة؟ كانت طلقات الرصاص في ذلك المكان الضيق تصم الآذان. بدأ أندرسون مضطربا هو الآخر، إذ كانت يده ترتجف قليلا وهو يسلط الضوء على الباب الذي اخترقه الرصاص. كان القفل قد تحطم وتهشم الخشب المحيط به تماما. انهار القفل وفتح الباب جزئيا. دفعت سات الباب بفوهة المسدس ففتح تماما كاشفا الظلام خلفه. حدق لانغدون ولكنه لم يرى شيئا. ما هذه الرائحة؟ فقد فاحت من الظلام رائحة نتنة غير مألوفة. تقدم أندرسون إلى المدخل وسلط الضوء على الأرض، ثم راح يمرره بحذر على أرض الحجرة الخالية. كانت هذه الحجرة كغيرها طويلة وضيقة، جدرانها الجانبية الحجرية تعطي انطباعا وكأنها سجن قديم. ولكن تلك الرائحة، قال أندرسون وهو يسلط الضوء على نقطة أبعد في الغرفة. لا شيء هنا. أخيرا بلع الضوء نهاية الأرض ورفعه لينير الجدار المقابل. صرخ أندرسون: رباه. رآها الجميع وقفزوا إلى الخلف. نظر لانغدون غير مصدق إلى آخر الغرفة. كان ثمة من يحدق إليهم أيضا. الفصل 36. ما هذا بحق الله؟ عند مدخل الغرفة SPP-13 تعثر أندرسون وهو يحمل المصباح وتراجع خطوة إلى الخلف. كذلك فعل لانغدون وساتو التي بدت مجفلة للمرة الأولى هذه الليلة. وجهت ساتو المسدس إلى الجدار المقابل وأشارت إلى أندرسون ليسلط الضوء عليه مجددا. رفع أندرسون الضوء الذي بدأ باهتا حين وصل إلى الجدار البعيد، ولكنه كان كافيا لينير الوجه الشاحب الذي يحدق إليهم من خلال تجويف عينيه الخاليتين من الحياة جمجمة بشرية. كانت الجمجمة موضوعة فوق طاولة خشبية متداعية أمام الجدار المقابل للغرفة. قرب الجمجمة وضعت عظمة ساق بشرية، فضلا عن مجموعة من الأشياء الأخرى المرتبة على الطاولة بعناية، وهي ساعة رملية قديمة وقارورة من الكريستال، شمعة وصحنان صغيران يحتويان على مسحوق باهت وصفحة من الورق. وأسند إلى الجدار قرب الطاولة منجل طويل مخيف شفرته المقوسة شبيهة بتلك التي يستعملها حصاد مخيف. دخلت سات الغرفة ثم قالت: حسنا، يبدو أن بيتر لديه أسرارا أكثر مما توقعت. هز أندرسون رأسه وهو يسير خلفها قائلا: يا ما تحت السواهي دواهي. رفع الضوء وتأمل بقية أرجاء الغرفة الفارغة، أضاف مكشرا: وتلك الرائحة ما هي؟ أجاب لانغدون من خلفهما: كبريت. يجب أن يكون على الطاولة طبقان، الطبق الموضوع إلى اليمين يحتوي على الملح والآخر على الكبريت. التفتت إليه ساتو غير مصدقة: وكيف تعرف ذلك؟ بالله عليك. لأن العالم يا سيدتي مليء بغرف كهذه بالضبط. على ارتفاع طبق واحد فوق القبو السفلي رافق الحارس نونيز مهندس الكابيتول وارن بيلامي عبر الممر الطويل الممتد على طول القبو الشرقي. كان نونيز أكيدا أنه سمع للتو 3 طلقات مكتومة في الأسفل. مستحيل، قال بيلامي وهو ينظر إلى باب مشقوق في البعيد. باب القبو السفلي مفتوح، قال نونيز لنفسه. يا لها من أمسية غريبة بالفعل، فلا أحد ينزل إلى هناك. مد يده إلى جهاز اللاسلكي وقال: سأسأل عما يحدث. قال بيلامي: عد إلى عملك، أنا أستطيع المتابعة بمفردي. قال نونيز وقد بدا عليه عدم الارتياح: هل أنت واثق من ذلك؟ وقف وارن بيلامي ووضع يده بحزم على كتف نونيز قائلا: بني، أنا أعمل هنا منذ 25 عاما، أظن أنني أستطيع إيجاد طريقي بمفردي. الفصل 37. سبق أن رأى مال أخ أماكن غريبة في حياته، ولكنه قليلا منها يشبه عالم صالة العرض ثلاثة الغريبة، الصالة الرطبة. فقد بدا وكأن عالما مجنونا سطع على أحد متاجر والمارت وملأ أجنحة الصالة الكبيرة ورفوفها بمرطبانات عينات من جميع الأشكال والأحجام. كانت الإضاءة تشبه إضاءة غرفة تصوير معتمة، إذ رأى الصالة غارقة بضوء مائل إلى الإحمرار ينبعث من تحت الرفوف ويتسلل إلى الأعلى لينير المستوعبات المحتوية على الإيثانول. أحس أن رائحة المواد الكيميائية الحافظة تسبب له الغثيان. كانت الفتاة البدينة تقول: تحتوي هذه الصالة على أكثر من 20,000 عينة لأسماك وقوارض وثدييات وزواحف. سألها مال أخ متظاهرا بالتوتر: جميعها ميتة أليس كذلك؟ ضحكت الفتاة قائلة: أجل أجل، جميعها ميتة منذ زمن بعيد. أقر أنني لم أجرؤ على الدخول إلا بعد 6 أشهر من بدء العمل إلى هنا. كان مال أخ يفهم ذلك، فكيفما التفت رأى عينات من أشكال الحياة الميتة: حيوانات اسماندر وقناديل بحر وجردان وحشرات وطيور وغيرها من المخلوقات التي لم يتعرف إلى نوعها. وكأن هذه المجموعة بحد ذاتها ليست كافية لتوتير الزائر، ذلك أن أنوار الأمان الحمراء التي تحمي تلك العينات الحساسة للضوء من التعرض طويل الأمد للنور تعطيه إحساسا أنه يقف داخل حوض أسماك هائل اختبأت فيه مخلوقات فارقتها الحياة لتراقبه من خلف الظلال. قالت الفتاة وهي تشير إلى وعاء كبير من زجاج البليكسي يحتوي على أقبح سمكة رآها مال أخ في حياته: هذه كويلا كانف، كان يعتقد أنها انقرضت مع الديناصورات، ولكن تم العثور على هذه السمكة في أفريقيا قبل بضع سنوات وقدمت إلى المتحف السيموشوني. قال مال أخ في نفسه وهو بالكاد يصغي: كم أنتم محظوظون. كان مشغولا بتفتيش الجدران بحثا عن كاميرات مراقبة، لم يرى سوى واحدة موجهة إلى المدخل، وهذا ليس مستغربا لأن ذاك الباب كان على الأرجح المدخل الوحيد. قالت وهي تتقدمه نحو المستوعب الضخم الذي رآه من النافذة: وهذا ما أردت رؤيته، أطول عينة لدينا. مدت يدها نحو المخلوق المنفر وكأنها في برنامج تعرض سيارة جديدة: الحبار العملاق. بدا مستوعب الحبار أشبه بسلسلة من حجرات الهاتف الزجاجية التي وضعت قرب بعضها وأدمجت معا، وفي داخل التابوت الزجاجي الشفاف كان يطوف مخلوق شديد الشحوب إلى حد منفر. حدق مال أخ إلى الرأس المستدير الشبيه بالكيس وإلى عينيه اللتين تعادلان حجم كرتي سلة، ثم قال: تبدو لكويلا كانث جميلة مقارنة به، انتظر حتى أضيء الأنوار. فتحت تريش غطاء المستوعب الطويل، فتصاعدت أبخرة الإيثانول، ثم مدت يدها في الحوض وضغطت على زر فوق خط السائل تماما، فأضيء خط من المصابيح الشعاعية على طول قاعدة المستوعب. راح الحبار يلمع تحت الأضواء، رأس عملاق معلق بكتلة ملتوية من المجسات التالفة ومصاصات حادة كالسكين. بدأت تروي له كيف يمكن لهذا الحبار أن يتغلب على حوت لم يصغي إليها ملأخ. لقد حان الوقت. لطالما شعرت تريش ديون ببعض التوتر في صالة العرض ثلاثة، ولكن القشعريرة التي سرت في جسدها للتو كانت مختلفة، عميقة، بدائية. حاولت تجاهلها ولكنها راحت تتعاظم بسرعة، ومع أن تريش لم تتمكن من معرفة مصدر قلقها إلا أن حدسها أنبأها بإلحاح أن الوقت قد حان للمغادرة. قالت وهي تمد يدها إلى المستوعب وتطفئ الضوء: على أي حال هذا هو الحبار، ينبغي لنا على الأرجح العودة إلى كاثرين. شعرت بكف عريضة تطبق على فمها وتشد رأسها إلى الخلف. في اللحظة نفسها التف ذراع الرجل القوية حول صدرها وشدتها إلى صدره القاسي. للحظة أحست تريش أن الصدمة خدرتها تماما، ثم تلاها الرعب. تلمس الرجل جسدها ثم أمسك ببطاقتها وشدها بقوة إلى الأسفل. وقعت البطاقة على الأرض عند أقدامهما. قاومت الرجل محاولة الإفلات من قبضته، ولكن قوتها لم تكن تعادل حجمه وقوته. حاولت الصراخ إلا أن يده ظلت مطبقة على فمها بإحكام. مال نحوها ووضع فمه على مقربة من أذنها ثم همس: حين أرفع يدي عن فمك لن تصرخي، هذا واضح؟ هزت رأسها بقوة إذ كانت على وشك الاختناق. لا أستطيع التنفس. رفع الرجل يده عن فمها فأخذت نفسا عميقا. قالت له لاهثة: دعني أذهب، ماذا تفعل بحق الله؟ قال الرجل: ما هو رقمك الشخصي؟ حست تريش أنها ضاعت تماما. كاثرين، النجدة، من هذا الرجل؟ قالت له: يستطيع الأمن رؤيتك. لكنها كانت تعرف تماما أنهما بعيدان عن مجال الكاميرات ولا أحد يراقب على أي حال. كرر الرجل: رقمك الشخصي، الرقم الذي يلائم بطاقتك. شعرت تريش بالخوف يقلص أحشائها، فاستدارت بعنف وحررت إحدى يديها، ثم التفتت وهاجمت عيني الرجل بأصابعها. أصابت أظافرها جلده، مخلفة 4 جروح داكنة على خده، ولكنها أدركت أن الخطوط الداكنة على بشرته لم تكن دما، بل كان الرجل يضع مسحوق تجميل أزالت للتو بعضا منه، كاشفة أو شاما داكنة مخبأة تحته. من هو هذا الوحش؟ بقوة خارقة على ما يبدو أدارها الرجل وشدها إلى الأعلى، ثم دفعها نحو مستوعب الحبار المفتوح وضغط وجهها فوق الإيثانول، فبدأت الأبخرة تحرق أنفها. كرر: ما هو رقمك الشخصي؟ أحست أن السائل يحرق عينيها، وكانت ترى جثة الحبار الباهتة تحت وجهها. قال وهو يدفع وجهها أكثر نحو السطح: أخبريني ما هو؟ شعرت أنه يحرق حلقها الآن، فقالت وبالكاد قادرة على التنفس: 0 8 0 4، دعني أذهب. 0 8 0 4. قال وهو يدفع وجهها أكثر بحيث أصبح شعرها في الإيثانول: أنت تكذبين. أجابت وهي تقح: لست أكذب، 4 من آب، إنه يوم ميلادي. شكرا لك تريش. أمسك رأسها بقوة أكبر بيديه القويتين ودفعه إلى الأسفل مغرقا وجهها في المستوعب. شعرت بألم حاد يحرق عينيها، ضغط الرجل أكثر دافعا رأسها بأكمله تحت الإيثانول. شعرت تريش بوجهها يضغط على رأس الحبار، استجمعت كل قواها وحاولت الإفلات بعنف مقوسة ظهرها إلى الخلف، ثم حاولت رفع رأسها من السائل، ولكن اليدين القويتين منعتها. علي أن أتنفس. جاهدت لعدم فتح عينيها أو فمها، كانت تشعر برئتيها تحرقانها وهي تقاوم رغبتها في التنفس. كلا لا تفعلي. ولكن رد فعلها اللا إرادي للاستنشاق غلبها أخيرا، فتحت فمها وتمددت رئتها بعنف في محاولة لاستنشاق الأكسجين الذي يحتاج إليه جسدها، فاندفعت موجة حارقة من الإيثانول في فمها، ومع تدفق الكيميائيات عبر حنجرتها إلى رئتيها شعرت بألم فظيع. لحسن الحظ لم يدم ذلك سوى بضع ثوان قبل أن تغرق في عالم من الظلام. وقف مال أخ قرب المستوعب لالتقاط أنفاسه وتفقد الأطراف. كانت جثة المرأة متدلية فوق حافة الحوض ولا يزال وجهها مغمورا بالإيثانول. حين رآها مال أخ تذكر المرأة الوحيدة التي قتلها، إيزابيل سولومون، قبل زمن بعيد، حياة أخرى. حدق إلى الجثة المترهلة، ثم أمسك بوركيها العريضتين رافعا إياها بساقيه، دفعها إلى الأمام حتى بدأت تنزلق من على حافة حوض الحبار. غاصت ترشديون في الإيثانول برأسها أولا، تبعته بقية الجسد. تدريجيا أخذ السائل يتموج، فراحت جثتها المرتخية تحوم فوق المخلوق البحري الهائل. وحين ازداد ثقل ملابسها بدأت تغرق في ظلام الحوض. أخيرا حطت جثة تريشتيون ببطء فوق الوحش العملاق. مسح مال أخ يديه وأغلق غطاء الحوض الزجاجي. أصبح لدى الصالة الرطبة عينة جديدة. تناول بطاقة تريش عن الأرض ووضعها في جيبه. 0804. حين رأى مال أخ تريش في الردهات للمرة الأولى فكر في أنها ستعطل مخططاته، ثم أدرك أن بطاقتها ورقمها السرية سيكونان ضمانا له. فإن كانت غرفة تخزين المعلومات مقفلة كما أشار بيتر، سيواجه مال أخ صعوبات في إقناع كاثرين بفتحها. لدي الآن مفتاح خاص بي. وشعر بالسرور لأنه لن يضطر إلى إضاعة الوقت لإجبار كاثرين على الإدعان لإرادته. حين استقام واقفا رأى صورته منعكسة على النافذة، ولاحظ أن مستحضر التجميل قد أزيل عن جزء من وجهه. لم يعد لذلك أهمية. حين تفهم كاثرين ما يجري سيكون الأوان قد فات. الفصل 38. حولت سات نظرها عن الجمجمة لتحدق إلى لاندون عبر الظلام وسألت: هذه الغرفة ماسونية؟ هز لاندون رأسه بهدوء وأجاب: تدعى غرفة التفكر. هذه الغرفة مصممة كأماكن باردة وقاسية يفكر فيها الماسوني بفنائه، فبالتأمل في حتمية الموت يكتسب الماسوني نظرة قيمة عن طبيعة الحياة الفانية. أجالت سات نظرها في المكان المخيف غير مقتنعة على ما يبدو. أهي غرفة مخصصة للتأمل؟ بالأساس أجل، فهذه الغرف تحتوي دائما على الرموز نفسها، على جمجمة وعظمتين متصالبتين، منجل، ساعة رملية، كبريت، ملح، ورقة بيضاء، شمعة وغيرها. فرموز الموت تلهم الماسونيين للتفكر في كيفية عيش حياة أفضل على الأرض. قال أندرسون، يبدو وكأنه مزار موت. تلك هي الفكرة نوعا ما. معظم طلابي في مادة علم الرموز يبدون رد الفعل نفسه في البداية. غالبا ما كان لانغدون يطلب منهم قراءة كتاب رموز الماسونية لبيرسينياك الذي يحتوي على صور جميلة لغرف تفكر. سألته ساتو، ألا يجد طلابك أن قيام الماسونيين بالتأمل أمام جماجم ومناجل هو أمر مثير للتوتر؟ ليس أكثر من المسيحيين الذين يصلون عند قدمي رجل مصلوب، أو الهندوسيين الذين ينشدون أمام فيل ذي أربع أذرع يدعى غانيش. فإساءة فهم رموز ثقافة ما هو سبب شائع لإطلاق أحكام مسبقة ضدها. استدارت ساتو وبدت أنها ليست في مزاج لسماع محاضرة. سارت نحو الطاولة وحاول أندرسون أن ينير لها الطريق بواسطة المصباح، ولكن نوره بدأ يضعف. نقر على قاعدته وهزه قليلا ليشع أكثر. حين دخل الثلاثة إلى الحجرة الضيقة ملأت رائحة الكبريت الحادة أنف لانغدون. كان هذا المكان رطبا ورطوبة الهواء تنشط الكبريت الموجودة في الطبق. اقتربت ساتو من الطاولة وحدقت إلى الجمجمة والأشياء الموضوعة بجوارها. انضم إليها أندرسون وبذل جهده لإضاءة الطاولة بالمصباح الخافت. تفحصت ساتو جميع الأشياء ثم وضعت يديها على خدها وتنهدت قائلة، ما هذه القمامة؟ كان لانغدون يعلم أن الأشياء الموجودة في الغرفة منتقاة ومرتبة بعناية. قال لها وهو يشعر أنه سجين حين تقدم وانضم إليهما، تمثل الجمجمة التحول الأخير للإنسان من خلال التحلل، فهي تذكرنا أننا سنخسر جميعنا جسدنا الفاني يوما. والكبريت والملح هما محفزان كيميائيان يسهلان عملية التحول، والساعة الرملية تمثل قوة الزمن التحويلية. أشار إلى الشمعة المطفأة وتابع قائلا، أما هذه الشمعة فتمثل النار البدائية التكوينية وصحوة الإنسان من جهله، التحول عبر التنوير. سألته ساتو وهي تشير إلى الزاوية، وهذا؟ حول أندرسون الضوء الباهت نحو المنجل الضخم المسمود إلى الجدار الخلفي. قال لانغدون، ليس رمزا للموت كما يعتقد معظم الناس، المنجل هو في الواقع رمز لتغذية الطبيعة التحويلية، قطف ثمار الطبيعة. صامت كل من ساتو وأندرسون محاولين على ما يبدو استيعاب هذا المحيط الغريب. كان كل ما يريده لانغدون هو الخروج من هذا المكان، فقال لهما، أدرك أن هذه الحجرة تبدو غير اعتيادية، ولكنها لا تحتوي على شيء هام، إنها طبيعية تماما، فكثير من المحافل الماسونية تضم حجرات مثلها بالضبط. قال أندرسون، ولكن هذا المكان ليس محفلا ماسونيا، إنه مبنى الكابيتول الأمريكي، وأود أن أعرف ماذا تفعل هذه الحجرة في مبناي. في بعض الأحيان يخصص الماسونيون غرفا كهذه في مكاتبهم أو منازلهم كأماكن للتأمل، هذا ليس غريبا. كان لانغدون يعرف جراح قلب في بوسطن حول خزانة في مكتبه إلى حجرة تفكر ماسونية ليفكر في الفناء قبل دخول غرفة العملية. بدأ الاضطراب على وجه ساتو وسألت، هل تعني أن بيتر سولومون كان ينزل إلى هنا ليفكر في الموت؟ قال لانغدون بصراحة، أنا حقا لا أعرف، ربما أعد هذا المكان كمعتزل لإخوانه الماسونيين الذين يعملون في المبنى، وقدم إليهم معتزلا روحيا بعيدا عن فوضى العالم المادي، مكان ليتفكر فيه مشرع واسع النفوذ قبل أن يتخذ قرارات تؤثر في إخوانه البشر. قالت ساتو ساخرة، يا له من شعور جميل، ولكنني أظن أن الأمريكيين قد يمانعون إن عرفوا أن قادتهم يصلون في خزائن تحتوي على مناجل وجماجم. قال لانغدون لنفسه، حسنا لا يجدر بهم ذلك. وتخيل كم كان العالم ليبدو مختلفا لو أن قادته يأخذون بعض الوقت للتفكر في حتمية الموت قبل السباق إلى الحرب. لوت ساتو شفتيها وراحت تتفحص ببطء الزوايا الأربع للحجرة. قالت، لا بد من وجود شيء هنا بالإضافة إلى عظمتي الساق البشرية وطبقي المواد الكيميائية بروفيسور. لقد أتى بك أحدهم من منزلك في كامبريدج إلى هذه الحجرة خصيصة. شد لانغدون حقيبته إلى خصره وكان لا يزال غير قادر على فهم العلاقة بين العلبة وهذه الغرفة. قال، سيدتي أنا آسف، ولكنني لا أرى شيئا غير اعتيادي هنا. كان يأمل أن يتمكنوا الآن من الانتقال إلى موضوع إيجاد بيتر. خفت ضوء المصباح مجددا فالتفتت ساتو نحو أندرسون وقد بدأ الغضب ينال منها. حبا بالله، هل أطلب الكثير؟ مادت يدها إلى جيبها وأخرجت ولاعة سجائر، ضغطت بإبهامها على حجر الولاعة، ثم مدت يدها وأضاءت الشمعة الوحيدة على الطاولة. فارقع الفتيل قليلا، ثم اشتعل ناشرا ضوءا شاحبا في الحجرة الضيقة. ظهرت ظلال طويلة وراحت تتأرجح على الجدران الحجرية. ازداد وهج الشعلة فظهر أمامهم مشهد غير متوقع. قال أندرسون وهو يشير بإصبعه: انظرا. أظهر ضوء الشمعة بقعة باهتة من الكتابة على الجدار الخلفي، سبعة أحرف كبيرة: بيتريال. أنارت الشمعة شكل جمجمة مخيفة مرسومة فوق الأحرف. قالت ساتو: كلمة غريبة. شرح لاندون قائلا: إنها في الواقع اختصار يكتب على الجدار الخلفي لمعظم الغرف المشابهة، ويشير إلى المانترا التأملية الماسونية. رمقته ساتو وبدت وكأنها أعجبت به تقريبا. ومعناها؟ هم بزيارة باطن الأرض وبالتصحيح ستعثر على الحجر المخبأ. بدت الحدة في نظرة ساتو وهي تسأل: هل الحجر المخبأ علاقة بالهرم المخبأ؟ هز لاندون كتفيه غير راغب في تشجيعها على هذه المقارنة. قال: أولئك الذين يحبون إطلاق العنان لخيالهم حول الأهرامات المخبأة في واشنطن يقولون إن الحجر المخبأ يشير إلى حجر الهرم. أجل، بينما يقول غيرهم إنه يشير إلى حجر الفيلسوف، وهي مادة اعتقد الخيميائيون أنها تجلب لهم الحياة الأبدية أو تحول الرصاص إلى ذهب، ويدعي آخرون أنها تشير إلى قدس الأقداس، وهي غرفة حجرية مخبأة في قلب الهيكل الأعظم، كما يظن البعض أنه إشارة مسيحية إلى تعاليم القديس بطرس السرية الصخرة. كل يفسر الحجر على هواه، ولكنه يظل مصدر قوة وتنوير. صح أندرسون وسأل: أمن الممكن أن يكون سولومون قد كذب على هذا الرجل؟ ربما قال له إن ثمة شيئا هنا بينما لا يوجد أي شيء في الواقع. كانت الفكرة نفسها تراود لاندون. تمايلت الشمعة فجأة وكأن لفحة هواء دخلت الغرفة، خفتت للحظة ثم سطع ضوءها من جديد. قال أندرسون: هذا غريب، أتمنى ألا يكون أحدهم قد أغلق الباب في الأعلى. خرج من الغرفة إلى ظلام الرواق ونادى قليلا: هل من أحد هنا؟ بالكاد لاحظ لاندون خروجه، فقد انجذب نظره فجأة إلى الجدار الخلفي. ما الذي حدث للتو؟ سألته ساتو وهي تحدق إلى الجدار بخوف هي أيضا. هل رأيت هذا؟ هز لاندون رأسه وتسارع نبضه. ماذا رأيت؟ فقد بدأ منذ قليل أن الجدار الخلفي يتمايل، وكأن طاقة متموجة مرت عبره. عاد أندرسون إلى الغرفة وقال: ما من أحد في الخارج. حين دخل تمايل الجدار مجددا، فقفز إلى الخلف وصرخ قائلا: طبعا. صمت الثلاثة طويلا وهم يحدقون إلى الحائط. انتابت لاندون قشعريرة أخرى وهو يدرك ما يرون. مد يده ببطء إلى أن لمست أصابعه سطح الحائط وقال: إنه ليس جدارا. اقترب كل من أندرسون وساتو وأمعنا التحديق إليه. قال لاندون: هذا قماش قنط. قالت ساتو بسرعة: ولكنه تموج. أجل، وعلى نحو غريب جدا. ففحص لاندون السطح عن كثب، فبريق القنب كسر ضوء الشمعة بطريقة مفاجئة لأن القماش تموج بعيدا عن الغرفة ورفرف إلى الخلف عبر سطح الجدار الخلفي. مد لاندون أصابعه بلطف شديد وضغط القماش إلى الخلف. أجفل وارتدت يده على الفور، ثمة فتحة. أمرته ساتو: أبعده جانبا. كان قلب لاندون ينبض بشدة الآن. مد يده وأمسك بطرف الستارة ثم شدها ببطء إلى الجانب. حدق غير مصدق إلى ما رآه خلفها. رباه. وقفت ساتو وأندرسون مذهولين وهما ينظران عبر فتحة الجدار. قالت ساتو أخيرا: يبدو أننا عثرنا للتو على هرمنا. الفصل 39. حدق روبرت لاندون إلى الفتحة الموجودة في جدار الغرفة الخلفي، فخلف ستارة القنب كان ثمة فتحة مربعة تماما في الجدار. كانت الفتحة بعرض 3 أقدام تقريبا، وبدت أنها أحدثت عبر إزالة عدد من الأحجار. للحظة اعتقد لاندون أن الفتحة هي نافذة تطل على غرفة أخرى خلفها، ولكنه أدرك الآن أنها ليست كذلك. كانت الفتحة تمتد لبضع أقدام خلف الجدار قبل أن تنتهي. ذكرت تلك القوة لاندون بقوة متحف مخصصة لاحتواء تمثال، وبالفعل كانت هذه القوة تحتوي على شيء صغير. كان شيء عبارة عن قطعة من الجرانيت المنحوت بطول 9 إنشات تقريبا. سطحها متقن وأملس مع 4 جهات مصقولة راحت تلمع في ضوء الشمعة. لم يستطع لاندون أن يفهم سبب وجودها هنا. هرم حجري؟ قالت ساتو وقد بدا عليها الرضا عن نفسها. نظرا إلى ملامح الاستغراب التي أراها على وجهك، أفهم أن هذا الشيء ليس نموذجيا في غرفة تفكر. أزلاندر رأسه نافيا. إذن ربما كان يجدر بك إعادة تقييم ادعاءاتك السابقة بخصوص أسطورة الهرم الماسوني المخبأ في واشنطن. كان في نبرتها شيء من الاعتداد بالنفس. أجاب لاندون على الفور. حضرة المديرة، هذا الهرم الصغير ليس الهرم الماسوني. أهو إذن من محض الصدفة أن نعثر على هرم مخبأ في قلب مبنى الكابيتول في غرفة سرية تنتمي إلى زعيم ماسوني؟ فارك لاندون عينيه وحاول التفكير بوضوح. قال: سيدتي، هذا الهرم لا يشبه الأسطورة بأي شكل من الأشكال، إذ يوصف الهرم الماسوني بأنه ضخم وقمته مصنوعة من الذهب الخالص. بالإضافة إلى ذلك، كان لانغدون يعرف أن هذا الهرم الصغير بقمته المسطحة ليس هرما حقيقيا حتى، فمن دون قمته كان يشكل رمزا مختلفا تماما. كان يعرف بالهرم غير المكتمل، ويرمز إلى أن بلوغ الإنسان قدرته البشرية الكاملة هو عمل في تطور مستمر. مع أن قليلين يدركون ذلك، كان هذا الرمز هو أكثر الرموز المنشورة على الأرض، أكثر من 20 مليار طبعة. فالهرم غير المكتمل يزين كل ورقة دولار نقدية متداولة، وينتظر بصبر حجر قمته اللامع الذي يطوف فوقه ليذكر بقدر أمريكا الذي لم ينجز بعد، والعمل الذي لا يزال بانتظارها كبلد وكأفراد على حد سواء. قالت ساتول أندرسون مشيرة إلى الهرم: أحضره إلى هنا، أود أن أنظر إليه عن كثب. بدأت تفسح له مجالا على الطاولة، فأزاحت الجمجمة والعظمتين المتصالبتين جانبا من دون أي احترام. بدأ لانغدون يشعر وكأنهم لصوص قبور ينتهكون حرمة مزار خاص. تجاوز أندرسون لانغدون ومد يديه إلى داخل الكوة ليمسك الهرم بكفيه العريضتين من الجانبين، ولكنه لم يتمكن من رفعه من تلك الزاوية، فجر الهرم نحوه ثم وضعه محدثا صوتا مكتوما على الطاولة الخشبية، وابتعد ليفسح مجالا لساتو. قربت المديرة الشمعة من الهرم وراحت تتأمل سطحه المصقول. مررت أصابعها الصغيرة ببطء فوقه، متفحصة كل إنش من قمته المسطحة وجوانبه. أحاطته بيديها لتتحسس الجهة الخلفية، ثم عبست وقد بدت عليها الخيبة. قالت: بروفيسور، لقد سبق وقلت إن الهرم الماسوني بني لحماية معلومات سرية. هذا ما ذكر في الأسطورة. أجل، إذن يمكننا القول من باب الافتراض، إن كان خاطف بيتر يعتقد أن هذا هو الهرم الماسوني، فهو يظن أيضاً أنه يحتوي على معلومات جبارة. هز لاندون رأسه ساخطاً وقال: أجل، مع أنه حتى إن وجد تلك المعلومات فلن يتمكن على الأرجح من قراءتها، فبحسب الأسطورة محتويات الهرم مشفرة ولا يمكن فك رموزها إلا من قبل الشخص الأجدر. عفواً؟ على الرغم من نفاد صبر لاندون، إلا أنه أجاب بنبرة هادئة: الكنوز الأسطورية تكون دائماً محمية باختبارات جدارة، كما تذكرين في أسطورة السيف والحجر. لم يتخلى الحجر عن السيف إلا لآرثر الذي كان معداً روحياً لاستخدام قوة السيف الهائلة. والهرم الماسوني مشفر، لغة باطنية من الكلمات الضائعة لا يقرأها سوى الشخص الجدير بها. ارتسمت ابتسامة باهتة على شفتي ساتو التي قالت: ربما هذا يفسر سبب استدعائك الليلة إلى هذا المكان. عفوا. بهدوء. أدارت ساتو الهرم في مكانه 180 درجة كاملة، فلمعت الجهة الرابعة للهرم تحت ضوء الشمعة. حدق إليها روبرت متفاجئا. قالت ساتو: يبدو أن أحدهم يعتقد أنك جدير بذلك. الفصل 40. ما الذي أخر تريش إلى هذا الحد؟ نظرت كاثرين سولومون إلى ساعتها ثانية. لقد نسيت أن تخبر الدكتور أبادون عن الطريق الغريب المؤدي إلى مختبرها، ولكنها لا تظن أن الظلام قد أخرهما إلى هذا الحد. كان يجب أن يصل الآن. ذهبت كاثرين إلى باب المختبر وفتحت الباب المصفح، ثم حدقت إلى الفراغ. أصغت للحظة ولكنها لم تسمع شيئا. نادت قائلة: تريش! ولكن صوتها ضاع في الظلام. كان الصمت يعم المكان. أغلقت الباب حائرة، ثم تناولت هاتفها الخلوي واتصلت بالحارس. معك كاثرين، هل تريش عندك؟ أجاب الحارس من الردهة: كلا سيدتي، لقد عادت مع ضيفك قبل 10 دقائق. حقا؟ لا أظن أنهما في الصالة 5 بعد. ابقي على الخط، سأتحقق من الأمر. سمعت كاثرين أصابع الحارس تضرب على لوح مفاتيح الكمبيوتر. أنت على حق، استنادا إلى بطاقة الأنسة ديون لم تفتح بعد الصالة 5. آخر دخول لها كان قبل 8 دقائق إلى الصالة 3. أظن أنها اصطحبت الزائرة في جولة صغيرة في طريقها إليك. عبست كاثرين: هذا ما يبدو. كان هذا غريبا بعض الشيء، ولكنها كانت تعرف على الأقل أن تريش لن تتأخر في صالة العرض 3. الرائحة هناك رهيبة. شكرا، هل وصل أخي؟ كلا سيدتي، ليس بعد. شكرا. أقفلت كاثرين الخط وحست بقشعريرة غير متوقعة جعلها هذا الشعور المزعج تتوقف، ولكن ليس طويلا، فهذا الاضطراب نفسه انتابها حين دخلت منزل دكتور أبادون. كان من المحرج أن حدسها الأنثوي خذلها هناك. قالت في نفسها: لا داعي للخوف. الفصل 41. تأمل روبرت لانغدون الهرم الحجري. هذا غير معقول، قالت ساتو من دون أن ترفع نظرها. لغة قديمة مشفرة، أخبرني هل ينطبق ذلك هنا؟ كان على الجهة الرابعة من الهرم مجموعة من 16 حرفا منقوشة بدقة على السطح الناعم للحجر. وقف أندرسون فاغرا فاه بقرب لانغدون، وكأن صدمة هذا الأخير انعكست على وجهه. بدأ رئيس الأمن وكأنه رأى للتو شيئا من العالم الخارجي. قالت ساتو: بروفيسور، أفترض أنك تستطيع قراءة هذا. التفت إليها لانغدون وسأل: لماذا تفترضين ذلك؟ لأنك أحضرت إلى هنا بروفيسور، لقد تم اختيارك. يبدو أن هذا النقش هو شفرة من نوع ما، ونظرا إلى سمعتك من الواضح أنك أحضرت إلى هنا لتفكيكها. أقر لانغدون أنه بعد تجاربه في روما وباريس تلقى طلبات عديدة للمساعدة على حل بعض من الشفرات العظيمة غير المفككة في التاريخ. القرص الفايستوسي، شفرة دورابيلا، مخطوطة فينيتش الغامضة. مررت ساتو إصبعها على النقش وسألت: هل يمكنك إخباري بمعنى هذه الأيقونات؟ قال لانغدون في نفسه: هذه ليست أيقونات، بل رموز. لقد عرف اللغة على الفور. كانت لغة مشفرة ترجع إلى القرن 17، وكان يعرف تماما كيفية تفكيكها، إلا أنه قال مترددا: سيدتي، هذا الهرم هو من أملاك بيتر الخاصة. خاصة أم لا؟ إن كانت هذه الشفرة هي سبب إحضارك إلى واشنطن، فأنا لا أعطيك الخيار، أريد معرفة ما مفادها. صادرت رنة قوية من هاتف ساتو، فأخرجته من جيبها وتأملت الرسالة لبضع لحظات. كان لانغدون مدهوشا، لأن شبكة مبنى الكابيتول اللاسلكية الداخلية توصل خدمة الهاتف إلى هذا العمق. همهمت ساتو ورفعت حاجبيها، ثم ألقت على لانغدون نظرة غريبة. التفتت إلى أندرسون قائلة: حضرة الرئيس أندرسون، أود التحدث إليك على انفراد لو سمحت. أشارت المديرة إليه ليتبعها، واختفيا في الممر المظلم، تاركين لانغدون بمفرده في ضوء الشمعة المتمايل في غرفة بيتر المخصصة للتفكر. تساءل الرئيس أندرسون: متى ستنتهي هذه الليلة؟ يد مبتورة في قاعة الروتوندا، مزار موت في قبو مبناي، نقوش غريبة على هرم حجري. إثر كل هذه الأحداث لم تعد مباراة الريدسكينز تبدو بذات أهمية. تبع ساتو إلى الممر المظلم وأضاء مصباحه. كان الوهج ضعيفا ولكنه أفضل من لا شيء. تقدمته ساتو بضع خطوات بعيدا عن مرأة لانغدون. همست وهي تعطيه هاتفها. ألقي نظرة. تناول أندرسون الجهاز وحدق إلى الشاشة المضاءة. كانت تعرض صورة بالأبيض والأسود، الصورة الشعاعية لحقيبة لانغدون التي طلب أندرسون إرسالها إلى ساتو. كما في جميع الصور الشعاعية كانت الأشياء الأكثر كثافة تبدو بالأبيض الصافع، وفي حقيبة لانغدون كان شيء واحد يفوق جميع الأشياء الأخرى لمعانا. من الواضح أنه شديد الكثافة لأنه كان يلمع كالجوهرة بين خليط الأشياء الأخرى، وكان شكله واضحا. أكان يحمل هذا طيلة الليل؟ نظر أندرسون إلى ساتو متفاجئا وقال: لماذا لم يذكر لانغدون هذا؟ همست ساتو: سؤال وجيه، شكله لا يمكن أن يكون مصادفة. قالت ساتو بنبرة غاضبة: كلا، لا أظن ذلك. سمع حفيف في الممر جذب انتباه أندرسون. أجفل ووجه ضوء المصباح نحو الممر المظلم. لم يكشف الضوء الخافت إلا ممرا خاليا تتوزع الأبواب على جانبيه. قال أندرسون: هل من أحد هنا؟ كان الصمت يعم المكان. نظرت إليه ساتو باستغراب إذ يبدو أنها لم تسمع شيئا. أصغى أندرسون أكثر ثم هز رأسه وفكر: يجب أن أخرج من هنا. وقف لانغدون وحيدا في الغرفة ومرر أصابعه فوق الأحرف المنقوشة على الهرم. كان يشعر بالفضول لمعرفة معناها، ولكنه لا يرغب بالتطفل على خصوصيات بيتر سولومون أكثر من ذلك. ولماذا يهتم ذاك المجنون بهذا الهرم الصغير على أي حال؟ ارتفع صوت ساتو خلفه: لدينا مشكلة بروفيسور، وصلتني للتو معلومات جديدة وقد سئمت من أكاذيبك. استدار لانغدون ورأى مديرة مكتب الأمن تدخل هاتفها بيدها والغضب يتأجج في عينيها. فوجئ ونظر إلى أندرسون أملا بالمساعدة، ولكن الرئيس وقف عند الباب وكانت تعابيره غير متعاطفة. وقفت ساتو أمام لانغدون وحملت هاتفها في وجهه. نظر لانغدون مربكا إلى الشاشة التي تعرض صورة معكوسة بالأبيض والأسود وكأنها صورة سلبية. بدأ في الصورة ما يشبه خليطا من الأشياء، ولكن أحدها كان يلمع بشكل ساطع جدا. ومع أنه كان منحرفا إلا أنه بدأ بوضوح أنه هرم صغير مسنن الرأس. هرم صغير؟ نظر لانغدون إلى ساتو وسألها: ما هذا؟ بدا وكأن السؤال ضعف غضب ساتو. هل تدعي أنك لا تعرف؟ ثار غضب لانغدون وقال: أنا لا أدعي شيئا، لم يسبق لي أن رأيت هذا من قبل في حياتي. ارتفع صوت ساتو اللاذع في الغرفة الرطيبة: هراء، كنت تحمله في حقيبتك طيلة الوقت. أنا؟ صمت لانغدون قبل أن يتم جملته. تحول نظره ببطء إلى الحقيبة التي يحملها على كتفه، ثم عاد إلى الشاشة. رباه، العلبة. تأمل الصورة أكثر وبدا له الآن المكعب الباهت الذي يحتوي على الهرم. أدرك لانغدون مذهولا أنه ينظر إلى صورة شعاعية لحقيبته، وأيضا إلى علبة بيتر الغامضة المكعبة. كان المكعب في الواقع صندوقا مجوفا يحتوي على هرم صغير. فتح فمه ليتحدث ولكنه لم يجد ما يقول، فقد انقبض صدره وهو يكتشف أمرا جديدا بسيطا نقيا مدمرا. رباه. نظر إلى الهرم الحجري مبتور الرأس الموضوع على الطاولة. كانت قمته مسطحة، بقعة مربعة صغيرة، مكانا فارغا ينتظر رمزيا قطعته الأخيرة، تلك القطعة التي تحوله من هرم غير مكتمل إلى هرم حقيقي. أدرك لانغدون الآن أن الهرم الصغير الذي كان يحمله ليس هرما على الإطلاق، إنه حجر القمة. في تلك اللحظة أدرك لماذا لا يمكن لأحد غيره حل أسرار هذا الهرم. أنا أملك القطعة الأخيرة، وهي بالفعل تعويذة. حين قال بيتر للاندون إن العلبة تحتوي على تعويذة، ضحك لاندون، ولكنه أدرك الآن أن صديقه كان على حق. فهذا الحجر الصغير كان تعويذة بالفعل، ولكنه لم يكن سحريا، بل من نوع أقدم بكثير. فقبل زمن طويل من اكتساب التعاويذ معاني سحرية، كان لها معنى آخر، الإكمال. فالكلمة الإنجليزية مشتقة من الأصل اليوناني تيليسما، أي مكتمل، وهي تشير إلى أي شيء أو فكرة تتمم شيئا أو فكرة وتجعلها مكتملة. العنصر المتمم، وبالتعبير الرمزي، يعتبر حجر القمة التعويذة الأساسية التي تحول الهرم غير المكتمل إلى رمز للكمال. شعر لاندون الآن أن الأمور تتقارب على نحو غير متوقع، وتجبره على القبول بحقيقة غريبة. باستثناء الحجم، يبدو أن الهرم الحجري في غرفة بيتر المخصصة للتفكر يتحول تدريجياً إلى هرم شبيه بالهرم الماسوني الأسطوري. نظراً إلى لمعان الحجر في الصورة الشعاعية، شك لاندون في أنه مصنوع من المعدن، معدن ثقيل جداً. أهو ذهب خالص أم لا؟ لا يستطيع أن يعرف، ولم يكن يريد لذهنه أن يخدعه. هذا الهرم صغير جداً، من السهل جداً تفكيك الشفرة، وهذه أسطورة بحق الله. كانت ساتو تراقبه. بالنسبة إلى رجل لامع مثلك بروفيسور، فقد ارتكبت أخطاء فادحة هذه الليلة. كذبت على مديرة المخابرات، أعدت عن عمد تحقيقا للCIA. يمكنني أن أشرح ذلك إن سمحت لي. ستشرح كل شيء في مركز CIA في هذه اللحظة. أنت قيد الاعتقال. تصلب جسد لاندون. لا يمكن أن تكوني جادة، بل في غاية الجدية. لقد أوضحت لك أن ثمة أمورا خطيرة على المحك الليلة، ولكنك اخترت عدم التعاون. أقترح عليك بشدة أن تبدأ بالتفكير في معنى النقش الموجود على هذا الهرم، لأننا حين نصل إلى CIA. رفعت هاتفها وأخذت لقطة للنقش الموجود على الهرم الحجري، ثم تابعت. سيكون المحللون هناك قد بدأوا بالعمل عليه. فتح لاندون فمه للاعتراض، ولكن ساتو التفتت إلى أندرسون قائلة: أيها الرئيس، ضع الهرم الحجري في حقيبة لاندون واحملها. سأتولى اعتقال السيد لاندون. سلاحك من فضلك. كان وجه أندرسون كالصخر وهو يتقدم إلى الغرفة ويخرج مسدسه ليسلمه إلى ساتو، التي وجهته على الفور نحو لاندون. راقب لاندون ما يحدث وكأنه في حلم. هذا مستحيل. اقترب أندرسون من لاندون وأخذ الحقيبة عن كتفه، ثم توجه إلى الطاولة ووضعها على الكرسي. فتح السحاب، ثم رفع الهرم الحجري الثقيل عن الطاولة ووضعه في الحقيبة مع بطاقات ملاحظات لاندون والعلبة الصغيرة. فجأة سمعت خشخشة في الرواق، ثم ظهر شكل رجل داكن عند المدخل. اندفع إلى داخل الغرفة واقترب بسرعة خلف أندرسون. لم يره رئيس الأمن وهو يدخل. على الفور خفض الغريب كتفه ووجه ضربة إلى ظهر أندرسون. اندفع الرئيس إلى الأمام وارتطم رأسه بطرف الكوة الحجرية. سقط بقوة على الطاولة وتطايرت العظمتان المتصالبتان والأشياء الموضوعة عليها. تحطمت الساعة الرملية على الأرض وسقطت الشمعة أيضا، ولكنها ظلت مشتعلة. استدارت ساتو في خضم تلك الفوضى ورفعت مسدسها، ولكن الدخيل تناول عظمة الساق وضرب ساتو بها على كتفها. أطلقت صرخة ألم وسقطت إلى الخلف، فوقع منها السلاح. ركل القادم المسدس بعيدا، ثم استدار نحو لاندون. كان الرجل طويلا ورشيقا، أمريكيا ذا أصول أفريقية أنيقا، لم يره لاندون من قبل. أمره الرجل: أحضر الهرم واتبعني. الفصل الثاني والأربعون. من الواضح أن الرجل الأمريكي ذا الأصول الأفريقية الذي يتقدم لندن في متاهة الكابيتول السفلية كان شخصا نافذا، فبالإضافة إلى معرفة ذلك الغريب الأنيق طريقه عبر جميع الأروقة والغرف الخلفية، كان يحمل حلقة مفاتيح بدت أنها تفتح جميع الأبواب التي تسد طريقهما. تبعه لندن وراح يصعدان بسرعة سلما غير مألوف. شعر في أثناء ذلك أن حزام حقيبته الجلدي يؤلم كتفه، فقد كان الهرم الحجري ثقيلا جدا، وخشي لندن أن ينقطع الحزام. كانت الدقائق القليلة الماضية جنونية، والآن أحس لندن أنه يتصرف من دون تفكير، فقد دفعه حدسه إلى الوثوق بهذا الغريب الذي لم ينقذه من الاعتقال فحسب، بل خاطر من أجل حماية هرم بيتر سولومون الغامض أيا يكن هذا الهرم. ومع أن دوافعه ظلت غامضة، إلا أن لندن لمح خاتما ذهبيا لامعا في يده، خاتما ماسونيا يحمل صورة طائر الفينيق ذي الرأسين والعدد 33. لا شك في أن هذا الرجل وبيتر سولومون كانا أكثر من صديقين موثوقين، كانا أخوين ماسونيين ينتميان إلى أعلى المراتب. تبعه لندن إلى أعلى السلم، ومنه إلى رواق آخر، ثم عبر بابا غير معرف ودخل ممرا للأدوات. أخذا يركضان بين صناديق المؤن وأكياس النفايات، ثم انعطفا فجأة عبر باب للخدمات أوصلهما إلى عالم غير متوقع على الإطلاق، مسرح سينما فخم. سار الرجل الأكبر سنا في المقدمة عبر الجناح الجانبي، وخرج من الباب الرئيسي إلى ردهة كبيرة مضاءة، فأدرك لندن أنهما في مركز الزوار الذي دخل منه الليلة. لسوء الحظ رأى هناك ضابطا من شرطة الكابيتول. حين أصبح وجها لوجه أمام الضابط، توقف الرجال الثلاثة وراحوا يحدقون إلى بعضهم البعض. تذكر لندن أنه الضابط الإسباني الشاب الذي كان يعمل على آلة التصوير الشعاعي. قال الرجل الأمريكي للأصول الأفريقية: حضرة الضابط نونيز، اتبعني من دون كلمة. بدأ الحارس غير مرتاح، ولكنه أطاع بصمت. من يكون هذا الرجل؟ أسرع الثلاثة نحو الزاوية الجنوبية الشرقية لمركز الزوار، ووصل إلى ردهة صغيرة تضم مجموعة من الأبواب الثقيلة المقفلة بأسلاك برتقالية. كانت الأبواب مختومة بشريط لاصق لمنع الغبار الناتج عما يحدث خلفها من الدخول إلى مركز الزوار. مد الرجل يده ونزع الشريط عن الباب، ثم بحث بين مفاتيحه وقال للحارس: صديقنا الرئيس أندرسون موجود في القبو السفلي، قد يكون مصابا، اذهب وتفقده. حاضر سيدي. بدا نونيز مربكا وقلقا على السواء، والأهم من ذلك أنت لم ترنا. عثر الرجل على المفتاح فأخرجه من الحلقة واستعمله لفتح المزلاج الثقيل. فتح الباب الفولادي وأعطى الحارس المفتاح: أقفل هذا الباب خلفنا وأعد الشريط اللاصق إلى مكانه قدر الإمكان. ضع المفتاح في جيبك ولا تتفوه بكلمة لأي كان، بمن في ذلك الرئيس. هذا واضح أيها الضابط نونيز؟ نظر الحارس إلى المفتاح وكأنه يؤتمن على جوهرة ثمينة وأجاب: أجل سيدي. أسرع الرجل يعبر الباب وتبعه لندن. أقفل الحارس المزلاج الثقيل خلفهما، وسمعه لندن وهو يعيد وضع الشريط اللاصق. قال الرجل وهما يسيران بسرعة في ممر بدا حديثا ومن الواضح أنه قيد البناء: بروفيسور لندن، أنا أدعى وارن بيلامي، وبيتر سولومون هو صديق عزيز. وجئ لندن وألقى نظرة استغراب إلى الرجل: أنت وارن بيلامي؟ لم يسبق أن التقى لندن بمهندس الكابيتول من قبل، ولكنه يعرف بالطبع اسم الرجل. قال بيلامي: بيتر يقدرك كثيرا، وأنا آسف لأننا التقينا في هذه الظروف الرهيبة. بيتر واقع في ورطة كبيرة، يده. قال بيلامي بحزن: أعرف، وأخشى أن هذا ليس كل شيء. وصل إلى نهاية القسم المضاء من الرواق الذي انعطف فجأة إلى اليسار، كان الجزء الباقي منه لامس الظلام. قال بيلامي: انتظر قليلا. واختفى في غرفة كهربائية مجاورة برزت منها مجموعة متشابكة من الأسلاك البرتقالية السميكة، امتدت بعيدا عنهما في ظلام الممر. انتظر لانغدون بينما راح بيلامي يبحث في الداخل، ويبدو أن المهندس وجد المحول الذي يوصل الطاقة إلى الأسلاك، لأن الطريق أمامهما أضيء فجأة. نظر لانغدون مبهورا، كانت العاصمة واشنطن شأنها شأن روما، مدينة مليئة بالممرات السرية والأنفاق الممتدة تحت الأرض. وهذا الممر ذكر لانغدون بالنفق الذي يربط الفاتيكان بقصر سان أنجيلو، طويل لكن ضيق، ولكن خلافا لذلك النفق القديم كان هذا الممر حديثا ولكنه غير مكتمل، وكان طويلا إلى حد أنه بدا وكأنه لا يوصل إلى أي مكان عند نهايته البعيدة. والإضاءة الوحيدة كانت تتلخص في حبل من أزرار الإنارة المتقطعة المستعملة في أعمال البناء والتي ضاعفت من طول النفق. سبقه بيلامي قائلا: اتبعني وراقب خطواتك. راح لانغدون يسير خلف بيلامي متسائلا إلى أين يؤدي هذا النفق. في تلك اللحظة خرج ملأخ من الصالة 3 ومشى بسرعة في الممر الرئيسي الخالي لمركز الدعم متوجها إلى الصالة 5. كان يمسك بطاقة تريش في يده وهو يهمس: 0 8 0 4. كان ثمة أمر آخر يدور في ذهنه أيضا، فقد تلقى لتو رسالة مستعجلة من مبنى الكابيتول، واجه معاون صعوبات غير متوقعة. مع ذلك كانت الأنباء مشجعة، أصبح روبرت لانغدون يملك الآن الهرم وحجر القمة على السواء. وعلى الرغم من الطريقة غير المتوقعة التي تمت فيها الأمور، إلا أن الأجزاء الأساسية كانت تأخذ مكانها، وكأن القدر نفسه هو الذي يوجه أحداث الليلة ليضمن انتصار ملأخ. الفصل 43. أسرع لا بخطى وارن بيلامي وهما يسيران بصمت في النفق الطويل. بدأ أن هم المهندس منصب حاليا على إبعاد الهرم الحجري عن ساتو قدر الإمكان قبل أن يشرح للانغدون ما يجري، وكان لانغدون يخشى أن يكون ما يحدث أكثر خطورة مما يتخيل. CIA مهندس الكابيتول، أسونيان من الدرجة 33، اخترق رنين هاتف لانغدون الصمت. أخرج هاتفه من جيبه وأجاب مترددا: ألو؟ أجابه الصمت الهامس المخيف والمألوف: بروفيسور، سمعت أن لديك صحبة غير متوقعة. أحس لانغدون برعشة برد، سأله: أين بيتر بربك؟ وترددت أصدع كلماته في النفق المغلق. نظر إليه وارن بيلامي الذي بدا قلقا وأشار إليه بمتابعة السير. أجاب المتحدث: لا تقلق، كما قلت لك بيتر في مكان آمن. بالله عليك، لقد بترت يده، إنه بحاجة إلى طبيب. أجاب الرجل: إنه بحاجة إلى كاهن، ولكنك تستطيع إنقاذه إن نفذت ما أطلبه. سيظل بيتر على قيد الحياة، أعدك بذلك. إن وعد شخص مجنون لا يعني لي شيئاً. مجنون؟ بروفيسور؟ لابد من أنك لاحظت مدى احترامي للبروتوكولات القديمة الليلة. يد الأسرار قادتك إلى باب، ووجدت الهرم الذي يعد بكشف الحكمة القديمة. أعرف أنه معك. سأله لانغدون: أتظن أن هذا هو الهرم الماسوني؟ إنه مجرد صخرة. صمت الرجل ثم قال: سيد لانغدون، لا أنت ذكي جدا لتلعب دور الغبي. أنت تعلم جيدا ما الذي اكتشفته الليلة، هرما حجريا مخبأ في قلب العاصمة واشنطن من قبل ماسوني نافذ. أنت تطارد أسطورة. أيا يكن ما قاله لك بيتر، فقد تحدث تحت الضغط. أسطورة الهرم الماسوني هي من نسج الخيال، فالماسونيون لم يبنوا أي هرم على الإطلاق لحماية حكمة سرية، وحتى إن فعلوا هذا الهرم صغير جدا مقارنة بهرم الأسطورة. ضحك الرجل قائلا: أرى أن بيتر لم يخبرك بالكثير. مع ذلك سيد لانتون، سواء أقبلت بماهية ما تملكه الآن أم لا فستنفذ ما أقول. أنا أعلم أن الهرم الذي معك يحمل رموزا منقوشة، ستفكك لي تلك الرموز، وحينها فقط أعيد بيتر سولومون إليك. قال لانغدون: أيا يكن ظنك، فإن هذه النقوش لن تكشف الأسرار القديمة. بالطبع لا، الأسرار القديمة واسعة جدا لتكتب على جانب هرم حجري صغير. وجيء لانغدون بالجواب، قال: ولكن إن كان هذا النقش ليس الأسرار القديمة، فإن هذا الهرم ليس الهرم الماسوني. الأسطورة تفيد بوضوح أن الهرم الماسوني بني لحماية الأسرار القديمة. بدأت نبرة الرجل تزداد حدة. سيد لانغدون، لقد بني الهرم الماسوني لحفظ الأسرار القديمة، ولكن يبدو أنك لم تفهم بعد. ألم يخبرك بيتر أبدا؟ قوة الهرم الماسوني لا تكمن في كونه يكشف الأسرار، بل الموقع الرسمي الذي دفنت فيه الأسرار. وجئ لانغدون، تابع الرجل: فكك الرموز وستعرف مخبأ أعظم كنوز البشرية. ضحك ثم أضاف: بيتر لم يأتمنك على الكنز نفسه بروفيسور. توقف لانغدون فجأة في النفق وقال: مهلا، هل تعني أن الهرم هو خريطة؟ توقف بيلامي على وجهه الصدمة والخوف. من الواضح أن المتصل عزف على وتر حساس. الهرم هو خريطة، همس الرجل. هذه الخريطة أو الهرم أو الباب أو مهما أردت تسميته، وضع منذ وقت طويل لضمان عدم نسيان مخبأ الأسرار القديمة، عدم ضياعه عبر الزمن. إن شبكة من 16 رمزا لا تشبه الخرائط. المظاهر خداعة بروفيسور، ولكن بغض النظر عن ذلك أنت وحدك القادر على قراءة تلك الكتابة. رد لانغدون وهو يتذكر الشفرة البسيطة: أنت مخطئ، يمكن لأي كان قراءة هذا النقش، فهو ليس شديد التعقيد. أظن أن الهرم يخبئ أكثر مما تراه العين. بغض النظر، أنت وحدك تملك حجر القمة. تخيل لانغدون حجر القمة الصغير الموجود في حقيبته. النظام من الفوضى لم يعد يعرف ما يصدق بعد الآن، ولكن الهرم الحجري في حقيبته كان يزداد ثقلا مع كل لحظة. ضغط ما الأخ الهاتف الخلوي على أذنه، مستمتعا بصوت أنفاس لانغدون القلقة على الطرف الآخر. قال: لدي الآن عمل بانتظاري بروفيسور، وكذلك اتصل بي حين تفكك شفرة الخريطة. سنذهب معا إلى المخبأ ونقوم بالتبادل. حياة بيتر مقابل كل حكمة العصور. قال لانغدون: لن أفعل شيئا، لا سيما من دون دليل على أن بيتر حي. أقترح عليك عدم اختباري، أنت لست سوى قطعة صغيرة في آلة هائلة. إن عصيتني أو حاولت إيجادي فسيموت بيتر، أقسم بذلك. على حد علمي بيتر ميت أساسا. إنه حي جدا بروفيسور، ولكنه بحاجة ماسة إلى مساعدتك. صرخ لانغدون عبر الهاتف: ما الذي تبحث عنه؟ صمت ما الأخ قبل أن يجيب: سعى كثيرون وراء الأسرار القديمة وتجادلوا حول قوتها. الليلة سأثبت أن الأسرار حقيقية. صمت لانغدون. قال ما الأخ: أقترح عليك أن تبدأ العمل على الخريطة فورا، أريد تلك المعلومات اليوم. اليوم لقد تجاوزت الساعة التاسعة. بالضبط، الوقت يمضي. الفصل الرابع والأربعون. كان رئيس التحرير النيويوركي جوناس أوكمان يطفئ أنوار مكتبه في مانهاتن حين رن هاتفه. لم تكن لديه النية بالإجابة في هذه الساعة إلى أن رأى رقم المتصل. قال في نفسه: هذا جيد، ورفع السماعة. سأل فوكمان بنبرة شبه جادة: أما زلنا ننشر لك؟ بدأ صوت روبرت لانغدون قلقا وهو يجيب: جوناس، الحمد لله أنك هنا، أحتاج إلى المساعدة. ارتفعت معنويات فوكمان وقال: لديك صفحات للنشر روبرت أخيرا؟ كلا، أحتاج إلى معلومات. في العام الماضي عرفتك إلى عالمة تدعى كاثرين سولومون، شقيقة بيتر سولومون. عبس فوكمان: ما من صفحات؟ كانت تبحث عن ناشر لكتاب حول العلوم العقلية، هل تذكرها؟ نظر فوكمان إلى الأعلى وأجاب: أجل، أذكرها، وأشكرك كثيرا على تعريفي إليها، فهي لم ترفض السماح لي بقراءة نتائج بحثها فحسب، بل رفضت أيضا نشر أي شيء قبل أن يحين موعد عجيب في المستقبل. جوناس، أصغي إلي، لا أملك الوقت، أريد رقم هاتف كاثرين فورا، هل هو لديك؟ أنا أحذرك، أنت تتصرف مثل شخص يائس، صحيح أنها جذابة جدا، ولكنك لن تؤثر فيها. أنا لا أمزح جوناس، أريد رقمها على الفور. حسنا، انتظر لحظة. كان فوكمان ولانغدون صديقين مقربين منذ سنوات طويلة، وكان فوكمان يعرف متى يكون لانغدون جادا. فضع جوناس اسم كاثرين سولومون في إطار البحث في خادم بريد الشركة. قال فوكمان: أنا أبحث عنه، ولكن حين تتصل بها من الأفضل ألا تتحدث من حوض السباحة في هارفرد، تبدو وكأنك في مأوى. أنا لست في حوض السباحة، أنا في نفق تحت مبنى الكابيتول. شعر فوكمان من صوت لانغدون أنه لا يمزح. ما خطب هذا الرجل؟ روبرت، لماذا لا تبقى في منزلك وتكتب؟ صدرت رنة عن الكمبيوتر فقال: حسنا، وجدته، يبدو وكأنني لا أملك سوى رقم هاتفها الخلوي. أعطني إياه. أعطاه فوكمان الرقم. قال لانغدون بامتنان: شكرا جوناس، أنا مدين لك. أنت مدين لي بمقالة يا روبرت، هل لديك فكرة منذ متى؟ قطع الخط. عدق فوكمان إلى السماعة وهز رأسه. لا شك في أن نشر الكتب أسهل بكثير من دون كتاب. الفصل 45. فوجئت كاثرين سولومون حين رأت اسم المتصل. توقعت أن يكون الاتصال من تريش لتشرح لها سبب تأخرها هي وكريستوفر أبادون، ولكن المتصل لم يكن تريش، كان شخصا مختلفا تماما. ارتسمت ابتسامة دافئة على شفتي كاثرين. هل يمكن لهذه الليلة أن تزداد غرابة؟ فتحت هاتفها. قالت مداعبة: لا تقل لي أعزب مولع بالكتب يسعى وراء عالمة عقلية عزباء. قال لانغدون بصوته العميق: كاثرين، الحمد لله أنك بخير. أجابت مستغربة: بالطبع أنا بخير، باستثناء أنك لم تتصل بي إطلاقا بعد حفل بيتر في الصيف الماضي. لقد حدث شيء الليلة، أصغي إلي من فضلك. بدا صوته الناعم عادة متعبا. تابع قائلا: آسف لإخبارك بذلك، ولكن بيتر... اختفت ابتسامة كاثرين. ماذا قلت؟ تردد لانغدون وكأنه يحاول اختيار كلماته. بيتر، لا أعرف كيف أقولها، ولكنه أخذ، لست واثقا كيف أو من قبل من، ولكن... سألته كاثرين: أخذ؟ روبرت، أنت تخيفني، أخذ إلى أين؟ أخذ رهينة. صمت ثم تابع: لابد من أن هذا الأمر حدث اليوم أو ربما البارحة. قالت غاضبة: هذا ليس مضحكا، أخي بخير، تحدثت إليه منذ ربع ساعة. حقا؟ بدا لانغدون مذهولا. نعم، وصلتني منه رسالة منذ قليل يقول فيها إنه آت إلى المختبر. فكر لانغدون بصوت عال قائلا: أرسل إليك رسالة، ولكنك لم تسمعي صوته. كلا، ولكن أصغي إلي، الرسالة التي وصلتك لم تكن من أخيك. أحدهم يملك هاتف بيتر وهو خطر. لقد خدعني للمجيء إلى واشنطن الليلة. خدعك؟ أنا لا أفهم شيئا. أعرف، أنا آسف جدا. بدا لاندون مربكا على غير عادة. كاثرين، أظن أنك في خطر. لم تكن كاثرين سلمون أكيدة من أن لاندون يمزح في أمور كهذه، ولكنه بدا وكأنه فقد عقله. قالت: أنا بخير، أنا موجودة في مبنى آمن. اقرأي لي رسالة بيتر من فضلك. فتحت كاثرين الرسالة بحيرة وقرأتها للاندون. شعرت بقشعريرة حين وصلت إلى الجزء الأخير الذي يشير إلى دكتور أبادون. طبي من دكتور أبادون الانضمام إلينا إن كان قادرا، أنا أثق به تماما. بدا الخوف في صوت لاندون وهو يقول: رباه، هل دعوت هذا الرجل إلى الداخل؟ أجل، ذهبت مساعدتي للتو إلى الردهة لإحضاره، أتوقع عودتهما بين. صرخ لاندون: كاثرين، اخرجي من هناك فورا. في الجهة الأخرى من مركز الدعم داخل حجرة الأمن، رن الهاتف وطغى صوته على الأصوات الصادرة عن مباراة الريدسكينز. نزع الحارس السماعات عن أذنيه على مضض مرة أخرى. أجاب: معك كايل من الردهة. كايل، أنا كاثرين سلومون. بدا صوتها قلقا وكانت تلهث. سيدتي، لم يصل شقيقك بعد؟ سألت. أين كريش؟ هل تراها على شاشات المراقبة؟ أدار الحارس رأسه لينظر إلى الشاشات. سألها: ألم تصل إلى المكعب بعد؟ صرخت كاثرين بصوت مذعور: لا. أدرك الحارس الآن أن كاثرين تلهث وكأنها تركض. ما الذي يجري هناك؟ شغل بسرعة جهاز الفيديو وراح يمرر الفيلم الرقمي بسرعة. حسنا، مهلا، أنا أعيد الشريط. أرى كريش مع ضيفك يغادران الردهة، يسيران في الشارع. أنا أسرع الشريط. حسنا، دخلا الصالة الرطبة. كريش تستعمل بطاقتها لفتح الباب. دخلا الصالة. أنا أسرع الشريط. حسنا، خرجا من الصالة الرطبة قبل دقيقة. إنهما يسيران إلى الأمام. أمال رأسه ثم بطأ الفيلم. انتظري لحظة، هذا غريب. ماذا؟ خرج الرجل بمفرده من الصالة الرطبة. هل بقيت كريش في الداخل؟ نعم، هذا ما يبدو. أرى ضيفك الآن، إنه في الرواق بمفرده. سألته كاثرين مذعورة: أين كريش؟ أجاب وقد بدأ القلق يتسلل إلى صوته: لا أراها على الفيديو. نظر إلى الشاشة ولاحظ أن أكمام الرجل تبدو رطبة حتى المرفقين. ما الذي فعله في الصالة الرطبة بحق الله؟ راقبه الحارس بينما راح يسير في الممر الرئيس نحو الصالة 5 ممسكا بإحكام ما بدا وكأنه بطاقة. شعر الحارس ببدنه يقشعر وقال: أنس سلمون، نحن في ورطة. كانت الليلة حافلة بالأحداث غير المسبوقة بالنسبة إلى كاثرين سلمون، فخلال عامين لم يسبق لها أن استعملت هاتفها داخل الصالة المظلمة، ولم يسبق لها أن عبرتها ركضا، ولكنها كانت في تلك اللحظة تتحدث عبر الهاتف وهي تركض بأقصى سرعتها على السجادة، وكلما انحرفت قدمها عنها عادت إلى الوسط وهي تسابق الزمن في الظلام الدامس. سألت الحارس لاهثة: أين هو الآن؟ أجاب: أنا أتحقق، أسرع الشريط. في الواقع إنه يسير في الرواق متجها إلى الصالة 5. ضاعفت كاثرين سرعتها آملة في الوصول إلى المخرج قبل أن تعلق هنا. كم بقي له قبل أن يصل إلى باب الصالة 5؟ صمت الحارس ثم قال: سيدتي، أنت لا تفهمين، أنا لا أزال أسرع الشريط، أعيد عرض فيلم مسجل، هذا سبق وحدث. صمت ثم أضاف: مهلا، سأتحقق من شاشة الدخول. صمت مجددا ثم قال: سيدتي، أظهرت بطاقة الآنسة ديون أن الدخول إلى الصالة 5 تم منذ دقيقة تقريبا. خففت كاثرين سرعتها ثم توقفت وسط الظلام، همست عبر الهاتف. سبق ودخل الصالة 5؟ كان الحارس يطبع مذعورا: أجل، يبدو أنه دخل منذ 90 ثانية. تصلب جسد كاثرين وحبست أنفاسها. بدا وكأن الظلام أصبح فجأة حيا من حولها. إنه هنا معي. أدركت كاثرين على الفور أن الضوء الوحيد في المكان كله يصدر عن هاتفها ويضيء جانب وجهها. همست للحارس: أطلب المساعدة واذهب إلى الصالة الرطبة لمساعدة تريش. ثم أغلقت هاتفها وانطفأ النور. حل الظلام التام من حولها. وقفت جامدة وهي تتنفس بأسرع ما يمكن. بعد بضع ثوان هبت رائحة إيثانول من الظلام أمامها، ثم ازدادت الرائحة قوة. شعرت بوجود أحد على بعد أقدام عدة أمامها على السجادة. بالصمت الذي يلفها بدت ضربات قلب كاثرين عالية بما يكفي لتكشف مكانها. خلعت حذاءها بصمت وخطت إلى اليسار مبتعدة عن السجادة. شعرت بالإسمنت البارد تحت قدميها. أخذت خطوة أخرى للابتعاد عن السجادة. طقطق أحد أصابع قدميها. بدا الصوت وكأنه طلقة مسدس في ذلك السكون. على بعد بضع ياردات فقط سمعت فجأة حفيف ملابس في الظلام. ابتعدت كاثرين متأخرة، ذلك أن ذراعا قوية امتدت إليها وحاولت يدان عنيفتان التقاطها. استدارت حين شعرت بيد قوية تقبض على رداء المختبر وتشدها إلى الخلف فتجبرها على الاستدارة. مدت كاثرين ذراعيها إلى الخلف فخلع الرداء وتحررت. فجأة ومن دون أن تملك أي فكرة عن اتجاه الباب وجدت نفسها تركض على غير هدى في تلك اللجة السوداء. الفصل 46. مع أن مكتبة الكونغرس تحتوي على ما يسمى أجمل قاعة في العالم، إلا أنها معروفة بمجموعة كتبها الهائلة أكثر من جمالها الأخاذ. برفوفها التي يبلغ طولها أكثر من 500 ميل، وهي المسافة الفاصلة بين العاصمة واشنطن وبوسطن، حازت بسهولة على لقب أكبر مكتبة على وجه الأرض. ومع ذلك لا تزال تتوسع بوتيرة تفوق 10,000 كتاب في اليوم. كانت المكتبة في البداية مخزنا لمجموعة توماس جيفرسون الخاصة بالكتب العلمية والفلسفية، وظلت رمزا لالتزام أمريكا بنشر المعرفة. كانت من أولى الأبنية في واشنطن التي احتوت على مصابيح كهربائية، فشعت بالفعل مثل منارة في ظلام العالم الجديد. أسست مكتبة الكونغرس كما يشير اسمها من أجل خدمة الكونغرس الذي كان أعضاؤه الموقرون يعملون في مبنى الكابيتول المقابل. وازدادت قوة هذا الرابط القديم بين المكتبة والكابيتول مؤخرا من خلال بناء رابط حسي تمثل في نفق طويل تحت شارع إنديباندنس الذي يربط المبنيين. الليلة وداخل هذا النفق المهتم تبع روبرت لانغدون وارن بيلامي عبر منطقة البناء محاولا قمع قلقه المتعاظم على كاثرين. ذاك المجنون في مختبرها لم يشأ لانغدون حتى أن يتخيل السبب. حين اتصل بها لانغدون لتحذيرها قال لها بالضبط أين تلقاه قبل أن يقفل الخط. كم سيطول هذا النفق اللعين بعد؟ كان رأسه يؤلمه الآن، يخفق فيه بحر من الأفكار. كاثرين، بيتر، الماسونيون، بيلامي، الأهرامات، الأسطورة القديمة، الخريطة. أرد لندن جميع تلك الأفكار وحث خطاه، وعدني بيلامي بإجابات. حين وصل الرجلان إلى آخر الممر، قاد بيلامي لندن عبر باب مزدوج لا يزال قيد الإنشاء. وبما أن بيلامي لم يجد طريقة لإقفال الأبواب غير المنجزة خلفهما أخذ يرتجل، فأمسك بسلم من الألمونيوم من بين معدات البناء وأسنده بحذر إلى الجهة الخارجية للباب، ثم وضع دلوا معدنيا على قمته. إن قام أحدهم بفتح الباب سيسقط الدلو على الأرض محدثا صوتا عاليا. هذا نظام إنذار؟ نظر لانغدون إلى الدلو الموضوع في الأعلى، إذ كان يأمل أن يأتي بيلامي بخطة أفضل للحفاظ على أمنهما الليلة. لقد حدث كل شيء بسرعة رهيبة، وقد بدأ لانغدون للتو باستيعاب انعكاسات هربه مع بيلامي. أنا هارب من CIA. صار بيلامي في المقدمة وانعطف عند زاوية، ثم بدأ يصعدان سلما عريضا مطوقا بالأسلاك البرتقالية. كانت حقيبة لانغدون تثقل كاهلة. قال: الهرم الحجري، لم أفهم بعد. قاطعه بيلامي قائلا: ليس هنا، سنتفحصه في الضوء، أعرف مكانا آمنا. شك لانغدون في وجود مكان كهذا بالنسبة إلى شخص قام للتو بالتهجم جسديا على مدير مكتب الأمن التابع للCIA. حين وصل الرجلان إلى أعلى السلم، دخلا ردهة عريضة من الرخام الإيطالي والجص وصفائح الذهب. كانت القاعة تحتوي على 8 أزواج من التماثيل، جميعها تصور مينيربا حسب لام خطاه. واصطحب لانغدون شرقا نحو مدخل تعلوه قنطرة، دخلا منه قاعة أكثر اتساعا. حتى في الضوء الخافت الذي ينير المكان بعد دوام العمل، بدت قاعة المكتبة الكبرى تتألق بعظمتها الكلاسيكية التي تضاهي قصرا أوروبيا فخما. على ارتفاع 75 قدما فوقهما، كانت النوافذ الزجاجية الملونة تتلألأ بين العوارض المزخرفة لصفائح الألمنيوم النادرة، وهو معدن اعتبر في الماضي أثمن من الذهب. تحتها أحاطت سلسلة من الأعمدة المهيبة بشرفة الطابق الثاني الذي يتم الوصول إليه عبر سلمين رائعين مع تمثالين أنثويين ضخمين من البرونز يرفعان شعلة التنوير. في محاولة غريبة لعكس موضوع التنوير الحديث من دون الخروج عن زخرفة هندسة عصر النهضة، نحتت أعمدة السلم لتصور علماء العصر الحديث على شكل كيوبيد كهربائي ملائكي يحمل هاتفا، عالم حشرات على شكل طفل ملاك يحمل صندوق عينات. تساءل لانغدون عن رأي بيرنيني لو أنه رأى ذلك. قال بيلامي: سنتحدث هنا. وقاد لانغدون عبر خزائن العرض المقاومة للرصاص التي تحتوي على أهم الكتب في المكتبة، إنجيل ماينز الضخم المكتوب بخط اليد في 50ات القرن 15، نسخة أمريكا عن إنجيل غوتنبيرغ، واحدة من 3 نسخ كاملة من ورق الرق موجودة في العالم. كان السقف المقبب فوقهما يعرض لوحة جون وايد ألكسندر الممتدة على 6 ألواح والتي تحمل عنوان تطور الكتاب. توجه بيلامي مباشرة إلى باب مزدوج فخم في الجدار الخلفي للرواق الشرقي. كان لانغدون يعرف الغرفة التي تقع خلف الباب، ولكنها بدت مكانا غريبا للتحدث. فبغض النظر عن التكلم في مكان مليء بلافتات كتب عليها الرجاء التزام الصمت، بالكاد بدت الغرفة مكانا آمنا. فتلك القاعة الواقعة في وسط المبنى المصمم على شكل صليب تمثل قلب المبنى، والاختباء فيها هو أشبه بدخول كاتدرائية والاختباء على المذبح. مع ذلك فتح بيلامي الباب ودخل إلى القاعة المظلمة، ثم تلمس الجدار بحثا عن أزرار النور. حين أضاء المصابيح ظهرت أمامهما إحدى أعظم التحف الهندسية في أمريكا. بدت قاعة المطالعة أشبه بمأدبة للحواس، كانت عبارة عن غرفة ذات 8 أضلاع يبلغ ارتفاعها في الوسط 160 قدما. جدرانها 8 مكسوة برخام تينيسي البني ورخام سيينا قشدي اللون والرخام الجزائري الأحمر. وبما أنها مضاءة من 8 زوايا، لم يكن ثمة ظلال فيها، ما يعطي انطباعا أن القاعة نفسها كانت تتلألأ. قال بيلامي وهو يقود لانغدون إلى الداخل: يقول البعض إنها أروع قاعة في واشنطن. فكر لانغدون وهو يجتاز العتبة، لا بل ربما في العالم بأسره. كالعادة نظر أولا إلى الأعلى نحو الطوق المركزي الشاهق الذي تنحدر منه صناديق مزينة بزخرفة عربية على طول القبة نحو شرفة علوية، ويحيط بالقاعة 16 تمثالا برونزيا، تحتهما كانت تمتد شرفة سفلية رائعة مزينة بالقناطر. وفي الطابق الأرضي كان ثمة 3 دوائر أحادية المركز من الطاولات الخشبية اللامعة المحيطة بالمكتب الضخم مثمن الأضلاع. حول لانغدون انتباهه إلى بيلامي الذي راح يفتح باب القاعة المزدوج. قال لانغدون مربكا: ظننت أننا نختبئ. قال بيلامي: أريد أن أسمع حين يدخل أحدهم المبنى، ولكن ألن يعثر علينا على الفور هنا؟ أينما اختبأنا فسيجدوننا، ولكن إن حاصرنا أحد في هذا المبنى ستسر لأنني اخترت هذه القاعة. لم يفهم لانغدون السبب، ولا يبدو أن بيلامي مستعد للشرح، فقد توجه إلى وسط القاعة واختار إحدى طاولات المطالعة، سحب مقعدين وأضاء مصباح القراءة، ثم أشار إلى حقيبة لانغدون: حسناً، فلنلقي عليها نظرة عن كثب. لم يشأ لانغدون أن يخدش سطح الهرم الأملس بالجرانيت الخشن، ووضع الحقيبة بأكملها على الطاولة وفتحها، ثم أبعد جانبيها إلى الأسفل لكشف الهرم. عدل بيلامي وضعية المصباح وراح يتفحص الهرم بدقة، برر أصابعه على النقش غير المألوف. سأل بيلامي: أظن أنك تعرف هذه اللغة؟ أجاب لانغدون وهو يتأمل الرموز 16: بالطبع، تعرف هذه اللغة بالشفرة الماسونية، وقد استعملت في الاتصالات السرية بين الأخوة الماسونيين الأوائل، إلا أن استعمالها توقف منذ وقت طويل لسبب بسيط، ألا وهو سهولة تفكيكها. فبإمكان معظم طلاب لانغدون في مادة علم الرموز التي تعطى في السنة الدراسية الأخيرة أن يفككوا هذه الشفرة في 5 دقائق، ويستطيع لانغدون تفكيكها في 60 ثانية بواسطة قلم وورقة. في الواقع ثمة مفارقتان في هذه الكتابة الرمزية القديمة المعروفة بسهولة تفكيكها. أولا، كان الادعاء أن لانغدون هو الشخص الوحيد على وجه الأرض القادر على حلها ادعاء غير صحيح. ثانيا، قول ساتو إن شفرة ماسونية هي قضية أمن وطني كانت أشبه بالقول إن رموز إطلاق صواريخنا النووية مشفرة بتلك اللغة، ولا يزال لانغدون غير مقتنع بأي من ذلك. هذا الهرم هو خريطة يشير إلى حكمة العصور الضائعة. قال بيلامي بصوت جاد: روبرت، هل أخبرتك المديرة ساتو بسبب اهتمامها بهذه القضية؟ هز لانغدون رأسه نافيا: ليس تحديدا، كانت تردد طيلة الوقت أنها قضية أمن وطني، أظنها تكذب. على بيلامي وهو يفرك عنقه من الخلف: ربما، وبدا وكأنه يتصارع مع فكرة معينة، ولكن ثمة احتمالا أكثر خطورة بكثير. التفت لينظر إلى لانغدون وأضاف: من الممكن أن تكون المديرة ساتو قد اكتشفت القوة الفعلية لهذا الهرم.